طبعا اول حاجه برحب بكل الناس اللي معانا حاليا في الروم، ونتمنى ان شاء الله ان الروم دي تكون مفيده بالنسبه لكم، واكيد هتكون مفيده بالنسبه لنا لانه احنا دايرين نتناقش في مواضيع بتهمنا كلنا يعني وعدد المتحدثين الكبير ده فائدته الاساسيه ان كل زول يقول افكاره المختلفه وكلنا هنستفيد منها ان شاء الله. طيب بشكل أساسي البرنامج بتاع أركشن بودكاست هو برنامج بيهتم بكل المواضيع اللي عندها علاقة بالمعمار، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. اتكلمنا في الحلقة الفاتت عن السبب الرئيسي اللي خلانا يعني نعمل البرنامج ده، إنه ما عندنا كوميونيتي أو مجتمع نقدر نناقش فيه والقضايا بتاعتنا والمشاكل اللي بتواجهنا بصورة يعني، ونحاول نلقى لها حلول. يعني دائما نحن بنشكي احتمال في اطار ضيق مع زملائنا واصحابنا على المشاكل اللي بنواجهها، لكن ما قعدنا كلنا كده عشان نشوف حلول لكل المشاكل اللي بتلاقينا دي على كل الأصعدة، سواء كنا في مرحلة الدراسة او بعد التخرج او اثناء العمل، سواء كان العمل ده عمل حر او نحن كنا موظفين. فدائما في مشاكل بتواجهنا بصورة مستمرة، لكن ما لقينا الحتة اللي نقعد نناقش فيها المشاكل دي ونلقى لها حلول. وللأسف حتى التواجد بتاعنا في الانترنت على وسائل التواصل قاعد يكون تواجد ضعيف نوعا ما، يعني مقارنة بباقي المجتمعات اللي حولنا في الدول الثانية. فنحن هنا عايزين نتكلم عن مشاكلنا نحن كسودانيين أو المشاكل اللي بتواجهنا في المجتمع السوداني، ونحاول نلقى لها حل. حتى التواجدنا زي ما قلت في وسائل التواصل من ناحية بتاعت مثلا جروبات على الفيسبوك وكده، بنلقى انه نحن ما عندنا محتوى اصيل. يعني معظم الحياة اللي بنشوفها يا عبارة عن مشاركات من مجموعات تانية او من صفحات، لكن ما في محتوى اصيل. وحنلقاه برضو بتتنوع بين المحتوى اللي بنعمل له شير ده وبين إعلانات، يعني إعلانات سواء لشركات أو لكورسات، لكن ما في محتوى أصيل بنقدمه نحن. يعني كل زول ما بقدم محتوى أصيل. في الحلقة الفاتت كانت شكلي ونسة، بس نحن عايزين نتصور البرنامج كلنا مع بعض يكون عامل كيف، سواء نحن القايمين بفكرة البرنامج أو الناس اللي كانوا حضور. اتفقنا كلنا إنه موضوع المجتمع ده كل حيساعدنا في انه نحل مشاكلنا الكثيره اللي احنا قلناها دي، او الاحتمال نكون احنا لسه ما عارفينها مع مرور الزمن حنعرف انه عندنا مشاكل كثيره وما بتتحل الا بوجود كوميونتي. بعد ذاك اتكلمنا عن انه احنا عشان يعني برنامجنا يكون مرضي لكل الناس، عملنا زي تصويت كده من خلال الجروب بتاعنا في التليجرام للخطوط العريضه للبرنامج. مواعيد البرنامج تكون 200 أي يوم من الأسبوع فيها ساعة، والنتائج كلها كانت في صالح الوقت اللي احنا شغالين فيه حسي ده، اللي هو الساعة 12 يوم الخميس، الحلقة الأسبوعية، وإن الموضوع يكون مفتوح للناس إنه يشاركوا. يعني ما نقتصر على المتحدثين بس، لكن كل الناس الموجودين في الروم ممكن يشاركوا معانا في الحوار، سواء احنا طرحنا نقطة وتكلمنا فيها، في زول عنده رأي مخالف، عنده تجربة حاب يحكيها، فهتكون الفرصة متاحة لكل الناس انه يشاركوا معنا. طبعا اتوقع معظمكم يكونوا معنا في الجروب ويكون شافوا التصويت ده، فنحن على الاساس ده ان شاء الله هنبدأ، ولقدام ممكن يكون الشكل يتغير شوية. يعني احنا يعني مرنين مع الموضوع ده، يعني ممكن بدل حلقة يكونوا 2 او اي مرونة يعني ممكن نتماشى معها. طيب انا برحب بالناس اللي معي كمتحدثين. اول شيء اعرفكم بنفسي، انا رماح خالد، طبعا اكيد مهندس معماري ومتخصص في مجال الاظهار المعماري، وعندي زي اسم شغال به اللي هو اروز فيجوالز، ممكن يكون مره بيجزوا منكم. فهدينا نبذه مختصره كده. ومعي برضو مهند سعيد، ممكن اخليه يعرف بنفسه سريع كده. الو مهند، سامعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مهند محمد السعيد، أنا مهندس معماري، مجالي في التنفيذ والمكتب الفني، لكن برضه بشتغل بصورة كبيرة في موضوع الإثارة المعماري. طيب، ومعايا برضو مناع منصور. تفضل يا مناع. مناع اتوقع عنده مشكلة في النت، ما عارف يكون سامعنا كويس ولا لا. طيب امشي لعبد الستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عبد الستار محمد غانم، معماري، خريج التغانة 2015. شغال في المعمار، تصميم، وفي نفس الوقت في العمل بتاع الشعارات والبراندينج. إن شاء الله مع النقاش ممكن نشوف بعد ذاك الرابط بين الحاجتين دي، شنو خلاني أمشي فيهم مع بعض. إن شاء الله النقاش يكون سري ومفيد، ونستفيد منه كلنا إن شاء الله، ونستفيد من بعض إن شاء الله. طيب معانا لامين. احنا لامين ادينا ملخص عام كده وسريع عن الحلقة اللي فاتت، وحاليا كل زول بيعرف بنفسه عشان نبدأ في موضوع الليلة. معاك الميكروفون، ممكن تعرف بنفسك سريع كده. السلام عليكم. أنا أمين عثمان أو الأمين عثمان، معماري ومصمم داخلي. ما أعرف أنتوا كان سبقتوني قلت شنو، لكن في حاجة اتكلمتوا فيها ممكن أتكلم ولا لا لا لا، نحن ده ولا بس لسه تعرف؟ ادينا ملخص بس عن الحلقة اللي فاتت، وحس كل زول بيعرف في نفسه عشان نبدأ الحلقة بتاعتنا الليلة. طيب انا في المقدمه اتكلمت عن موضوع المجتمع يا اخواننا، وانه نحن بنشتكي من وجود عدم وجود المجتمع ده، وانه حتى الناس اللي كان عندهم مبادرات في انه يشاركوا تجاربهم وكده ما بيلقوا التفاعل المناسب. يعني طبعا ده مدخل كويس انه اقول لكم انا عامل بث مباشر في الفيسبوك، فيا ريت يعني اللي عنده امكانيه يعمل شير لللايف ده عشان يساعد في انه نعمل المجتمع. طيب حلقة الليلة هنتكلم عن زي ما قلنا المسار الوظيفي. طبعا ده الاسم الضابط، يعني المسار الوظيفي، طموحات واهداف وعقبات. كمدخل للموضوع ده اتوقع كلنا بتكون مرت بين القصة بتاعت يعني يقولوا لك انت بس تخلص الاساس ده تدخل الثانوي، تاني الموضوع هناك فيه تخصص ويا أدبي يا علمي وكده، فبترتاح في الثانوي. يعني بتدخل الثانوي ويقول لك يا أخي لا لا لا، أصلا شفت بس سنة تالتة دي تتخطى وتخش الجامعة أنت هترتاح في الجامعة، وبعد ذاك بتتفاجأ إنه بتخش الجامعة بيقول لك نفس الكلام، هذول الجامعة دي بس تنتهي منها وتبدأ الشغل، تاني أنت موضوعك خلاص، يعني ما هتواجهك مشكلة وتبدأ في الشغل. يقول لك يا زول أنت بس يعني تدز دي ما في داعي اقولها، تخيل ليه، فبس تخلص او تتزوج هترتاح. اتوقع كلنا بنتفق عن انه الحاجه دي مرت بينا، يعني ما عارف الشباب ديل مرت بيكم الحاجه دي المتحدثين معي، هل ارتحتوا في مرحله من المراحل دي؟ والله طبعا لا يا رب. لا لا، انا وصلت من اخر مرحله وما ارتحنا برضو يعني. أصلا ما في راحة في الدنيا دي، قد خلقنا إنسان في كود، سبحان الله كل ما الواحد يمشي قدام بيلاقي الأمور بتزداد صعوبة، لكن برضو بالمقابل بتلاقي نفسك أنه بقيت أقوى. يعني أتوقع أنت كل مرحلة الصعوبة بتكون مناسبة لمستواك، يعني أيوة فعلا. عبد الستار كنت عاوز تقول حاجة تقريبا. هي بالظبط كده، الصعوبة بتكون متناسبة لمستواك، وانت كل ما تمشي لقدام بتلقى الأمور يعني بتتعقد زيادة، لكن الخبرة اللي انت اكتسبتها في المرات اللي فاتت اللي كانت أسهل بتخليك تقدر تجتاز المرحلة اللي انت فيها، ودي دي دي على قدر ما هي فيها تحديات وفيها كده، لكن هي دي متعة الحياة، دي متعة الحياة، انك انت تكون دايما بتواجه في تحديات وتحاول تحلها، حتى لو فشلت في انك تحلها ولا كده، لكن مجرد السعي وانك انت ماشي في الطريق بتاع انك تحل الحاجة اللي انت فيها تحسن وضعك، دي تعتبر متعة الحياة. عشان كده تلقى الزول اللي ما عنده شغل او يعني القاعد عاطل او كده، ده ممكن تصيبه امراض نفسية عديدة، يعني اكتئاب او حاجة بالشكل ده، لانه ما متحرك او هو متخوف انه يتحرك او بالشكل ده. ف دي حاجه كويسه يعني، ما برغم انها صعاب لكن حاجه كويسه. طيب، كلام جميل. برضو واحدة من الحاجات اللي أتوقع كلنا هتكون متفقين عليها، إنه الحياة دي يعني ما عبارة عن خطوات كلنا ممكن نتبعها عشان نصل لنقطة معينة. يعني واحد الخطوات 1 2 3 4 هتوصلك للنتيجة الفلانية. أتوقع كل زول عنده ظروف مختلفة وبيمر بتجارب مختلفة هي اللي بتشكل شخصيته وبتخليه امشي في اتجاه معين. يعني ما كل الناس مفروض يكونوا بيعملوا نفس الحاجة زي بعض. أتوقع المقترح بتاعك لعنوان الحلقة يا عبد الستار كان مناسب، يعني أو بيشبه الحاجة اللي أنا بقول فيها دي. يعني أنت كنت اقترحت اسم إشارات في طريق العمل المعماري. يعني فعلا إحنا ما دارين نيجي نقول نقاط أو أرقام، يعني يا إخوانا لو اتبعتوا الخطوات 1 2 3 4 هتصلوا للنتيجة الفلانية دي أو لشيء معين، لكن احنا بس دايرين كل زول يقول رايه وهي اشارات مننا عشان نقدر كلنا يعني نستفيد من بعض. في اكيد تجارب كل واحد فينا ممكن تكون قريبة لزول تاني وتفيده. يعني فرايكم شنو في النقطة دي؟ ايه بالظبط كده. يعني احنا الغرض صراحه المهم من الفكره بتاعت الاركشن كله انه الناس تستفيد من بعض، يعني المتحدثين والناس تحت، بحيث انه لو في زول رفع يده يدخل يتكلم، هي زول خدت لنا اشاره من الحاجه من التجربه بتاعته في العمل بشكل عام. واعتقد اننا كلنا هي معماريين، فالكلام لازم يكون ملامس يعني المعمار، فبنلقى نفسنا استفدنا من بعض بشكل او باخر. الزول يخد حاجه من تجربته، صعاب واجهته، حاجات يعني سلك لقاء إنها دي ممكن تكون مجدية. وهي زي ما قال رماح، ما الموضوع يعني أقرب لأنه يكون حاجة كده، يعني ما لازم تكون يعني تديك الطريق بالضبط كده، تعمل 1 2 3 4 عشان تصل للنقطة الفلانية، لا ما كده. بس الزول بيسرد يعني تجربته بشكل مبسط، يدي إشارات بس، يعني الفكرة كلها عبارة عن إشارات زي الونسة كده، إحنا بنتونس يعني وبنقول الحياة اللي مرت بينا، عسى إنه نستفيد من بعض ونفيد بعض. وبشكل عام كمان مش الفايده مش تكون للناس في الروم هنا او للمعماريين على الخصوص، لا تكون يعني على بلدنا بشكل عام، يعني لانه يعني المعماريين ديل لو تصلح المجال بتاعهم والمجتمع بقى يعني ماشي بالافكار اللي هم في راسهم، بتصلح البلد كله. لا بس احنا لما نشوف اي محفل يعني او اي دوله لو داري يشيروا لها، دايما بيشيروا لها بمباني، يعني تشير بمباني، دي تديك اشاره قويه جدا انه يعني المعماري ده بصمته قويه لو كان هو ماشي بطريقه الصحيح. فان شاء الله يعني نقاشنا، وبنامل انه الغرف اللي احنا بنعملها والنقاشات مع الزمن ان شاء الله يعني تضع بصمه يعني في المجال في البلد. لكن بنحتاج طبعا دائما الناس تتفاعل كلها مع الموضوع، وهي زول ما يبخل بالمعلومه اللي عنده، مهما كنت انت شايف المعلومه اللي عندك او الخبره اللي عندك كانت بسيطه او صغيره، او انت بتفتكر انه يزول عارف الحاجه دي، لا ما هي ما كده. ممكن تكون حاجه انت بالنسبه لك بسيطه، هي تكون كلمه مفتاحيه عند زول تاني. فيزول يعني ما يبخل عليه بالمعلومات، ونحن كذلك ان شاء الله بنستفيد دائما من بعض. فعلا انا اتفق معاكم في النقطه دي، خاصه ونحن برضه يعني لسه برضه يعني خبرتنا حدود 10 سنوات أو أقل بشوية، فالواحد بيشوف أنه وصل مرحلة من النضج في المجال، أنه ممكن يدي نصائح للناس اللي لسه في البداية، ويستفيد من الخبرات اللي ممكن تكون أعلى مننا أو في نفس المستوى يعني. فأتمنى الناس تكون مشاركة معانا، وفي الآخر يعني زي ما قالوا الشباب الموضوع نقاش، وكلنا جايين للفائدة إن شاء الله. طيب، اللمين ومناع، انتوا سامعيننا وقادرين تشاركوا ولا نبدأ نمشي للنقطة اللي بعدها. طيب نحن زي ما يعني اتفقنا اننا يعني نحن ما جايين نقول ارقام وكده، فدايرين نبدا نفكر بالمنظور بتاع الطالب او الخريج او حتى الزول في يعني بدا يشتغل لكن الفرص او التجارب الخاضة ما كانت مناسبة بالنسبة له. نحن من البداية خلونا نتكلم عن في مرحلة الدراسة، يعني كيف الزول يقدر، هل مطلوب من الطالب اصلا يحدد وجهة له من البداية؟ يعني انا كزول لسه بدرس مثلا في سنين الجامعة، فلنفترض تانية تالتة رابعة او حتى خامسة، هل مفروض مني او مطلوب مني انه انا اكون عارف انا مفروض اتوجه لوين، ولا الطريقة دي بتكون كيف؟ يعني متين انا ببدأ افكر في انه اختار اتجاه معين من اتجاهات المعمار؟ أنا بشوف إنه صعب جدا إنه الواحد أثناء ما هو في الجامعة يقدر يحدد التخصص أو المجال اللي ممكن يمشي فيه. العمارة بحر كبير جدا وواسع جدا، وممكن يكون فيه مجالات وحاجات كثيرة الواحد أثناء الدراسة ما بي يعني ما بيشوفها وما بيحتك بيها. في خاصة في السنوات الأولى من الصعب جدا يعني الواحد يصل للقرار ده أنه هيمشي في شنو بالضبط. مرات سبحان الله يعني الظروف بتسوقك في اتجاه كده أنت أصلا ما بتكون متخيله. يعني أنا شخصيا يعني بس أدي نبذة شوية كده عن نفسي، أنا لما جيت معمار ده ما بعرف معمار، والله ما بعرف عنه أي حاجة زي ما معظم الناس يعني ممكن يكون جابوا مجرد التقدير. فأنا دخلت معمار ما كنت بعرف أرسم ولا كنت بعرف حاجة في العمارة. فالواحد مع السنوات يتعلق بالمجال وحبه، وكان دايما بيحاول يمشي في يعني سكة بتاع التطوير وكده. حتى التخصص اللي أنا حاليا شغال فيه برضو ما كان متخيل إنه أنا ممكن أشتغل في حاجة زي كده. احتكاكك بره بسوق العمل ومع الناس اللي ممكن يكونوا ممارسين لهم فترة ممكن يساعد جدا في إنك تحدد المجال أو الحاجة اللي أنت ممكن تمشي فيها. لكن أنا بشوف الفترة بتاعت الجامعة خاصة سنوات لغاية التالتة كده صعب الواحد يصل للنتيجة دي. والله يا جماعة في يعني في حاجة أنا صراحة ما عملتها، لكن بعد طلعت من الجامعة كنت أتمنى لو في زول يعني شاري لي حاجات زي دي أو يعني حضاني عليها بشكل كبير، اللي هي يعني طبعا في الجامعة لأنه أنت بتكون يعني الناس كلها طبعا معماريين بيكونوا عارفين الخط السير بتاع اللي تنتهي من مشروع، بتكون طوالي خاشة في البعد وفي تسليم في سهر في كده، فبتكون أنت مضغوط. لكن والله يا جماعة صراحة لو الواحد كان يعني استثمر حتى لو الإجازات أو الوقت بتاع عطلة صغيرة ولا حاجة كده، في إنه يعني يطلع على مواقع معمارية يشوف الحياة الجديدة، أو حتى على الأقل يعني يدخل المكتبة كده يقرأ لو بسيط كده، بس حاجة بسيطة كده. طبعا في ناس القراية بالنسبة لهم بتكون صعبة، وأنا صراحة الحياة خلتني أدخل معماري إنه ما بطيق يعني أقرأ كتير، يعني ممكن أقعد أرسم لحد الصباح لكن القراءة الكثيرة بالنسبة لي صعبة. لكن الزول اللي طلع على المواقع شاف شغل بتاع معماريين عالميين رواد بتاع العمارة، قرأ ولو بسيط في الحاجات دي، بيلقى نفسه تلقائيا بتتشكل عنده رؤية معينة إنه مايل لاتجاه معين من اتجاهات العمارة، يعني سواء مدرسة أو يعني مجال من مجالات العمارة في السوق أو في التصميم أو كده، بيلقى نفسه يعني بدأ يتشكل عنده الحاجة دي. مع الزمن إن شاء الله تلقى نفسك يعني بتقوي النقطة دي عندك، ولما تطلع من الجامعة بتكون أنت عارف يعني على الأقل أنت ممكن تمشي تقول أنا هشوف في كل الاتجاهات، هجرب في أي حاجة عشان آخد معلومات من أي ركن من أركان المعمار، لكن من البداية أنت عارف توجهك الأساسي ماشي على وين. فدي برضه ممكن الزول يعني تختصر عليه. لو في معانا ناس هنا طلبوا ممكن ياخذ الكلام ده على محمل الجد يعني يستفيد منه، او حتى لو زول يتخرج ما هي ما فات حاجه يعني. كثير من رواد الاعمال خارج مجال المعمار يعني بدوا اعمالهم في سنين متاخره يعني، الموضوع ما فاتك حاجه لسه. احنا الان يعني زول ماشي في السكه دي على اساس انه تقدر تحدد توجهك بالضبط. السلام عليكم. يا هلا. معليش قبل السلام شوية كده كان تعبان في موضوع التعريف وكده، فما ما حبيت أشارك لأنه الإنترنت كان عندي سيء شديد. حس الحمد لله في حتة شوية كده النت فيها أحسن. بس أنا قبل ما أتكلم في موضوع النقاش، بس الكلمة اللي قالها عبد الستار إنه أنا دخلت المعمار عشان ما بحب أقرأ، هو صح مثلا جنرالي كده أنت ما بتقرأ، لكن أكشن أنت بتقرأ أي مشروع ايا كان المشروع اللي انت بتشتغل عليه، وما قريت المشروع ما حتشتغله صح اصلا يعني. يعني المشروع ما هو رسمه ولا هو ما يعني ما بس مجرد رسومات، مجرد يعني دروينجز للتسليم او للمراحل الشغل. المشروع هو انت بتقراه ايا كان نوع المشروع. اذا تتكلم مثلا سي انه مبنى بتاع نقل مثلا، انت لازم تقرا عن الحركه، لازم تقرا عن الموضوع ده بالشكل اللي ممكن يكون متخصص جدا، مش القرايه الجنرال يعني. لكن هي بس الحاجه اللي الميزه في الموضوع شنو، ان انت بتقرا الحاجه اللي انت شغال عليها، ما محتاج انه تكون انت ملم يعني باي معلومه ثانيه بتاعت معمار، انت بس محتاج انه الحاجه اللي انت شغال عليها تقرا فيها. ايوه طبعا يعني اي يعني الكلام اللي قلته ده مظبوط جدا، وهذه دي حاجه من الحياه الممتعه في المعمار يعني، انك انت بتقرا المشروع اللي انت عايز تعمله، بتقرا بتطلع عليه كله، بتشوف الشغل ماشي فيه وكيف الحاجه دي بتتعامل، كيف الناس بتعاملوا، كيف حتى لو بتعمل في مستشفى او من ركاب زي ما قلت، بتشوف حاجات الناس اللي ما معماريين غادي يشوفوها ما مهمه بالنسبه لك، فعلا انت بتقراها وبتطلع عليها وكيف. انا القرايه كنت اتكلم عنها، ما النقطه من القرايه، لا دي نوع طبعا من الحياه اللي انا شايفها ممتعه جدا في المعمار، لكن انا كنت اتكلم عن القرايه اللي الزول يمشي يطلع يعني من اجل يزيد معرفه في المعمار بشكل عام. الله يا بناع، شكله الشبكه عندك لسه سيئه كده. واصل يا عبد الستار، انت كنت بتقول في نقطه مهمه فعلا. انا فهمت من كلامك انه انت بتقصد بالقرايه اللي هو فيها امتحانات نهايه السنه وكده يعني، يعني معمار نحن عارفين انه النصيب الاكبر لل بالضبط كده يعني. ايوه السنه الدراسيه بيكون للمرسم، المرسم والمشاريع وكده. أيوة. انا الشبكه عندي كده، كيف الصوت واصل كويس ولا واصل؟ يلا مين واصل يعني مش مستشفى رماح، انا ما غرقان صح؟ لا صوتك واصل كويس كده. طيب بالنسبه لموضوع الحلقه في سوق العمل او الاشارات، انا والله بشوف انه اهم حاجه انه الزول لما يطلع من الكليه يفتش بيئة صالحة تطلع مهندس معماري، لأنه أغلب الشغل داير تريننج بيكون داير يشيلوك وخطوك في موقع مشرف، ولا يخطوك يعني بيكون ما دارين يعني ما في زول حيشغلك شغل معماري. هذه ما سهلة إنه أنت تلقى لك بيئة صالحة بتاعت مكتب هندسي بيشتغلوا تصميم، أنت تبدأ تفهم إنه جنرال اللي كده أنت بتشتغل الحاجة، بعدك ممكن أنت تتخصص أو الحاجة اللي انت الشركة شغال فيها تكون متخصصة في حاجة معينة من الاتجاهات الكثيرة. فأنا بشوف انه دي أهم حاجة يعني، ان الزول يلقى بيئة يتعلم فيها سوق العمل، دي ما سهلة بالمناسبة يعني. أيوة لو في واحد من الشباب اتحد ديل عايز يشارك معنا ممكن يرفع يده يا شباب. اتفضل يا الكلام اللي قاله مناع ده كلام طبعا كويس جدا يعني، اللي هو انه زي يشوف بيئه العمل اللي بتوفر لك الحياه دي. لكن في حاله انك انت ما توفرت لك البيئه دي، خصوصا ان احنا في السودان هنا الشباب بتاع التريننج يعني هم بيكونوا بيسدوا خانات يعني بالواضح كده الشركات الكبيره ممكن يكون بتجيبهم ما من اجل انهم يتدربوا او كده، لكن بغض يعني اكثر من انهم يسدوا خانه بمرتبات ضعيفه او من غير رواتب. فما بيلقى الزول نفسه بس داير في دوامه كده من غير ما علم المعمار على الاصول. لكن اذا الزول لقى شركه تعلم الحاجات من الاساس كده بيكون افضل. اذا ما لقيت انت اصنع الحاجه من نفسك، اللي هو انت بتبدا بانك انت بتقرا بتتابع النشرات المعماريه، في في في في يعني مواقع معماريه طوالي بتنزل مشاريع، بتنزل نشرات مقالات اركتيلي، ده يعني موقع ممتاز جدا الناس ممكن تستفيد منه. فدي انت ممكن خلاص اذا ما توفرت لك اصلا شركه انت تبدا تصنع الحاجه دي مع نفسك كده براك، وده ما بيغنيك عن انه تتعلم من الناس اللي قدامك والاكبر منك. السلام طيب. عليكم. يا هلا وعليكم السلام. طيب. عليكم السلام ورحمة الله. انتوا قبل شوية كنتوا بتتكلموا عن بالنسبة للوضع في السودان ومثلا مكاتب العمل او الشركات ما بتكون انها بيئة مناسبة للمعمار، وده كلام حقيقي شديد. يعني انا ما خريجة قديمة، لكن في الفترة اللي اشتغلت فيها دي ما لقيت يعني لغاية السعر بفتش لي على حاجة إنه أقدر أنا أقول أنا معمارية. لغاية هسه ما حس نفسي لسه معمارية، أو إنه أنا ما استفدت حاجة، يعني ما حس إني استفدت حاجة، يعني ما أضفت لي حاجة معمارية إن أنا ما تخرجت. فأنت وأنت بتقول عن المسار الوظيفي، كيف إني أقدر أنا بنفسي إني أعمل لي مسار وظيفي؟ يعني ده هو يعني كلام اللي عاوز أقوله. الشركات ما بتحقق يعني ما بتحقق لك الحاجه اللي انت بتكون متخيله من قبل ما انت تتخرج. يعني في نظام تريننج بيتعمل من الجامعه بقول لك تنزل تريننج، لازم انت تكون بتمر بنفس كل اطراف الشركه او كل الشعوبات في المعمار داخل الشركه عشان تعرف انت مسارك في اي اتجاه او انت تخصصك في اي حاجه. في مواهب وفي حاجات بتموت في الشركات لانه بيكون في قالب واحد مرسوم للخريج ده، انت لازم تقعد صايد عشان تتعلم الشيء الفلاني، لازم تشتغل في المكتب عشان تتعلم الشيء العلاني. فالحاجه دي هي بتقتل مواهب او بتضيع ناس في انه انت بتخطوك في قالب انت تقعد في الموقع تتعلم من قبلك الموقع بيتعامل كيف، في حين انه انت ممكن تكون شغال في حاجه ما عندها علاقه بالموقع. انت زول بترسم سكتش كويس، انت زول بتشتغل اصغار معماري، انت زول بتشتغل خرط، انت ما عندك يعني الموقع ما عندك معه احتكاك شديد. هم مطلوب منك تعرف اساسيات اللي هي ممكن تعرفها في الجامعه في الفتره بتاعت التريننج اللي انت فيه. الفتره بتاعت التريننج دي مفروض تمر على كل التخصصات او كل المراحل. فاحنا شركات ما بتحقق الحاجه دي، انت مفروض تكون جاي فريش او تمر على كل الجوانب في الشركه وتعرف انت مسارك على اي اتجاه. ما بتحصل الحاجه دي في الجامعه، لكن مفروض انت برضو تكون عارف انت مهتم باي شنو، مهتم باي مجال في المعمار. في حين بعد تتخرج تقول انا والله يا اخي كويس، شايف نفسي كويس في الحاجه الفلانيه، بقدر اقدم فيها كويس، خلاص امشي فيها. لكن الشركات ما بتقدم حاجه يعني تخصصيه، فبيتقدم لك حاجة عامة أو قالب واحد أنت لازم تمشي فيه. طبعاً إحنا بنتكلم عن الحاجة دي كعيب. كعيب. معلش. تفضل يا شيماء. لا تفضل كم الكلام. طيب نحن قاعد نتكلم عن الحاجة دي كعيب عندنا في الشركات السودانية، يعني دي ما الحاجة الصح في العالم. يعني نحن نتكلم عن العيب اللي عندنا ونحاول نلقى له حل. يعني ليه الشركات دي يعني ما بتهتم بانه يعني تكون جايد للخريج ده في انه يصل للحاجه المناسبه بالنسبه له او تطلع باحسن نسخه ممكنه من الخريج. طيب نحن مين فتره الجامعه ممكن انتوا ذكرتوا الحاجه دي، لكن انا بس دار اوضحها شويه، انه من فتره الجامعه الزول المفروض يبدا يجرب او يعني على الاقل يعرف انه في تخصصات وتشعبات مختلفة. وللأسف الحاجة دي برضو نحن ما بقولوا علينا في الجامعة. يعني ممكن يكون الناس اللي بيقرونا في الجامعات عندهم أفكار نمطية كده بيحاولوا ينزلوا على الناس، يعني انه لو ما عملت الشيء الفلاني انت ما حتكون معماري ناجح، لو ما عملت الشيء العلاني وهكذا. ف احنا المفروض نعرف انه لا يا اخي المعمار ده فيه تنوع كبير وتخصصات. معليش يا شيماء بس ممكن تقفل المايك. طيب المفروض نعرف انه المعمار ده فيه تخصصات وتشعبات، وعلى الاساس ده نبدا نفتش على التخصص المناسب معنا. يعني انت ما مطلوب منك لما تتخرج طوال تكون عارف انك يا اخي والله المفروض تشتغل في الاتجاه الفلاني، لا انت المفروض تكون في مرحله بتاعه بحث، والحاجه دي ما بتنتهي بعد تخرجك بسنه ولا سنتين ولا ثلاثه ولا كده، لا انت بتكون فتره طويله بتفتش على يعني مجال مناسب معك. فنحن بنقول عشان الفتره دي تكون في الحد الادنى بتاعها حاول من بدري من فتره الجامعه ابحث في الاتجاهات دي كلها، شوف يا ترى مناسب معك، او لو لقيت نفسك في واحد من الاتجاهات بتاع المعمار دي مستواك كويس حاول تطور نفسك في الاتجاه ده واصير على انك تكون متخصص فيه وحتشتغل فيه. يعني دي الحاجه اللي بنفقدها احنا في اتوقع في جامعاتنا وفي سوق العمل، انه الجامعه بتحاول اول الناس اللي بيقروا في الجامعه بيحاولوا ينزلوك في القوالب اللي هم بيفكروا بها، ولما تطلع للشركات برضو بحاولوا ينزلوك في قوالب هم عاملين لك، يعني ما بحاولوا يشوفوا زي ما قلت في البداية أفضل نسخة منك. معلش يا شيماء كنت عايز تقولي حاجة تفضلي. كنت عاوز أقول إنه في السودان بالذات يعني يعني بنركز على مثلا شغل المواقع، سواء كنت مدني سواء كنت معماري. شيماء معلش بس صوتك ضعيف لو تقرب المايك شوية. كده كويس؟ ايوه احسن شويه. لا لا عندي صوت كتر لانه صوت شويه بيجينا واطي يعني. كده كويس؟ ممتاز واضح ايوه. اوكي كنت عايز اقول انه في السودان بنركز على شغل المواقع بس، ف يعني بتلقى الخريج انا مما خلصت الجامعه خلاص مثلا يقول لي ابدا بموقع عشان الشغل حق المعمار يعني يبقى لك يعني يركز لك اكثر، فبتلقى روحك يعني في الموقع ده ما بتلقى نفسك، او انه بتلقى انه دي ما البيئه يعني ما حسيت انه اضاف لك شيء معماريا، بس انه ما عارفه كيف اوضح لكم الموضوع، لكن بتحس انه يعني الموقع ده ما للمعماري. ليه الناس ليه يعني الشركات بتخط المعماري في المواقع؟ انا ما حاسه ان هي ده شغل معماريين او انه المفروض امر بالحاجه دي. انا والله صراحه اتوقع انه الحاجه دي يعني الشركه بتكون ده تسد زول فرق زي ما بيقولوا، يعني دايرين زول يكون ماسك لهم شغل اكتر من انه هو يستفيد ولا يمشي لقدام. يلا والله نبدا بالترتيب يا اخوان، نبدا بمهند. يلا انا هسي شغلي في مواقع يعني في ده صميم شغلي الموقع فيه شغل معماري. معلش يا شيماء ايوه كويس كده. الموقع فيه شغل معماري كتير جدا صراحة، هو ما مجرد انه بس اشراف على العمال ويومياتهم و اسمه ده المواد والحاجات دي. فالموقع يبدأ فيه حاجة اسمها مكتب فني، المكتب فني ده هو المسؤول بيعمل شوب دروينز والمسؤول من عمل الجداول الزمنية ومتابعة المشروع وإدارة المشروع. فالموقع اللي عندنا في السودان ده أبعد بكثير ما يكون عن فكرة أنه يكون موقع، فحبيت بس أوضح لك الحاجة دي. أما بخصوص فترة الجامعة، فترة الجامعة ممكن الواحد يحاول يدخل الموقع بس عشان يتعرف على البنود مثلا المعمارية، شغل المباني، شغل البياض مثلا. يا شباب مهند تمام، ف واحتك بباقي المجالات التانية، في شغل ميكانيكا، في شغل بتاع كهرباء، في ستراكشر. ف دي الحاجة الممكن أثناء فترة الجامعة الواحد يتعلمها من الموقع، لكن الشغل بتاع ما أمشي وأقعد مع العمال وودي صرفيات، ده ما شغل موقع اصلا. يا جماعة طبعا يعني من المعرفة البسيطة والناس بعض الشركات والأسماء الأعمال اللي احتكيت بيها، هم أصلا ما بيشوفوا الخارطة المعمارية دي حاجة مهمة، يعني ما بيشوفوها حاجة مهمة. عشان كده يعني ده برجعني للنقطة اللي كان قالها رماح، إنه ليه الشركات بتجيب التريني أو الناس اللي دارين يبدوا يا دوب بيدخلون في المواقع، لأنه هم في الغالب ما كلهم لكن في الغالب ما بيشوفوا الأهمية لانك انت تصمم خرطه معماريه ولا كده. لا، في شركات حرفيا عندهم خرطه كده بتاعت بيت قاعده، دي بس بيقلبوها حسب اتجاهات البيت، يعني البيت بيفتح الشركه وجابوا جات دي بيت ثاني بيفتح جنوب، خلاص بيقلب الخرطه كده وخلاص يعني الموضوع. حتى دي بالمناسبه ما بدخلوها في التكاليف بتاعت الاتفاق مع العميل من الاساس. يعني بيجي زول يشتغل مع زول مع الشركه بقول له الخرطة دي بديك لها مكان. عمر يا عمر اعمل المايك ميوت بس اقفل المايك. واصل يا عبد السلام. كنت بقول انه يعني بعض المكاتب اصلا بتدي الخرطة المعمارية دي فوق البيعة، يعني عادي فوق البيعة كده، انت يعني هننفذ لك الخرطة المعمارية دي هدية كده مجانية، يعني معنى هي الأساس بتاع الشغل. نحن دورنا كمعماريين مفروض أي زول في نطاق دائرته، في نطاق معارفه، في أهله، في مجتمعه، يحاول يوعي الناس بأهمية إنه بتعمل لك خرطة معمارية. يعني زول معماري دارس الشغل ده وعارف ويعمل لك الخرطة دي، لأنه الحياة دي عندها أهمية، بتقلل لك تكاليف، بتقلل لك المبنى بتاعك شغال، وظيفته اللي أنت بانيها أساس على بانيها له دي يعملها على أكمل وجه، حتى تقليل بتاع تكاليف بشكل جميل. يعني انت عارف قبل ما تبدا ولا تحط طوبه، انت عارف لحد المبنى ده مكتمل اي حاجه بتشتغل كيف، بتمشي كيف، بتتعامل كيف. فنحن بنحاول يعني نوعي الناس حولنا كلهم بالحاله، على امل انه ان شاء الله هي تجي فتره من الفترات تبقى الخطه المعماريه هي الاساس والاهم في اي شركه وفي اي عمل، وما في زول يستغنى عنه، وما في زول يخدها فوق البيعه. معلش الكلمة دي ممكن تكون شوية كده يعني قاسي على الناس كده وتشمئز منها القلوب يعني، لكن لو في ناس لفت في الشركات وكده أو اتعاملت مع مهندسين، خصوصا المهندسين المدنيين، يعني بيكون واجهتهم الحاجة دي، إنه الخارطة المعمارية أو التصميم المعماري ده حرفيا بيكون فوق البيعة، ما بيحط له أي اعتبار. يعني هو بيشوف الفايدة بتاعته المالية بتيجي أكتر في التنفيذ، انا اكسب الزول ده بانه اعمل له الخرطه مجاني، وهي خرطه دي ما خلاص يعني انا هعمل شنو، يعني اعمل له كده كده وخلاص والموضوع. طبعا كلامك ده صح، ونحن انا اكيد الناس انه الصراع الحاصل ده وطريقه كلامنا دي. مناع بتقول في حاجه؟ طيب السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. وعليكم السلام. معلش أنا بس كنت أعقب على هي الفقرة بتاعت إنه الطالب لما يكون في الجامعة هو حيقدر يعرف تخصصه كيف. في حاجة بس إنه الطالب لو ينتبه، يعني إحنا مشاريعنا اللي بنصممها في الجامعة عبارة عن كل المجالات الممكن الواحد يمشي فيها بعد ما يشتغل، يعني مراحل المشروع ذاته من الكونسبت لحد الفاينل، يعني الفاينل برزنتيشن هي زي عبارة عن مسارات وظيفية. يعني الموضوع ده ممكن ما يكون ظاهر إلا إذا مثلا سينيور أو أستاذ نبه الطالب على الحاجة دي، إنه يعني مثلا مرحلة الكونسبت بتوضح إذا الزول ده بتاع سكتشز، مرحلة المتطور إذا أنت زول بتهتم بمراحل الكونستركشن، يعني المراحل ذاتها والمواد بتوضح للطالب أو بتديه زي guidelines هو بعدين عاوز يتخصص في شنو. هو بس الموضوع محتاج شوية تركيز من الطالب إنه عشان هو يعرف ممكن يعني هو بعدين يكون مايل على أي اتجاه، أو على الأقل هو ما مايل لشنو الحاجة اللي هو مثلاً ما ممكن يمشي يشتغل فيها. ده رأيي يعني. يلا هو كلامك صح طبعاً، إنه هو المراحل تحت المشروع هي بتمرق بكل المراحل اللي انت هتمشي فيها لقدام، لكن احنا اظن لما يتخرجنا ما في زول بيكون عارف انه هو ممكن يتخصص في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في حتة برضه دايرة يعني كنت أعلق عليها، بالنسبة لأنه إحنا أصلا موضوع التريننج ده عندنا مشكلة من في الجامعة، الناس ما بتكون مركزة على وش يريد سواء الطلاب أو حتى الجامعات، معلش يا نهلة يعني بس ما بتجبر طالب. أيوة خلص واصل يا عهود. اللي هو ما بتجبر الطالب انه مثلا يكون عنده يعني يعمل تريننج اثناء الفتره بتاعه الدراسه، اللي هي زي ما انتم قلتوا بتعرفوا على الشغل بتاع الموقع وبيكون عارف الاساسيات يعني في الموقع. بعد ذاك لما يتخرج بتلاقينا المشكله الثانيه اللي هي احنا اصلا عندنا الثقافه بتاعه زي ما قبل قال باشمهندس عبد الستار انه موضوع الخرطه المعماريه دي ما حاجه مهمه، بيشوفوها شيء خابيط يعني سواء الكلاينت او حتى المهندسين المدنيين. بيجينا المشكله برضو انه احنا يعني من في ممكن في الجامعه او بعد ما نتخرج في سوق العمل بيقولوا لك يعني اللي هو موضوع الخرطه ما بياكل عيش يعني زي ما بيقولوا. فشنو الناس بتكون شنو تركز على شغل المواقع، فلما تمشي شركه عشان تعمل تريننج انت ممكن يكون التارجت بتاعك انك تمشي سايت فعلا عشان تعرف الحاجه دي، او الشركه ذاتها ممكن تدخل لك بالحته دي ان يقنعوك ان احنا مودينك السايت عشان انت تستفيد عشان الحاجه دي هي بعدين يعني حقيقي انت حتشتغل عليها او اللي هو دي المطلوبه اكتر في السوق. يعني في السوق ما حيكون الخرط ما حتكون مطلوبه كتير، ممكن الحاجه دي احنا معظمنا ممكن يكون فعلا بيكون بيعاني منها في الشغل، يعني انه الخرط هي ما حاجه مهمه شديد سواء الكلاينتس او غيرهم، اهم شيء التنفيذ، ودي اكتر حته اللي هو بيكون محصور عليها فرص الشغل او اللي ممكن تكون بتجيب عائد اكتر. ف most of الناس بيكونوا مركزين على الحته دي اكتر يعني، او هي التارجت بتاعهم مش حاجه غلط، وبيكونوا حصروا نفسهم يعني لانه زي ما قلتوا معمار فيه مجالات كثيره، ويعني الزول ممكن يلقى نفسه في حتات كثيره، لكن احنا عندنا مشكله بتاعت الثقافه دي سواء عندنا احنا كاللي هو معماريين او كبرضه اللي هو الكلاينز اللي حوالينا برضه أو المجتمع بصورة عامة يعني. أنا كنت والله دار أنطلق من النقطة اللي قالتها عهود، يعني أسأل رماح يعني أو رماح وأمين ومهند اللي هم يعني اشتغلوا في حاجة قد تكون حتى في المجال الداخلي بتاع المعمار تبدو إنها ما فيها شغل، وهم كانوا مركزين إنه يمشي فيها إلا حتى المجال بتاع الإظهار المعماري. زي إحنا مثلاً كمعماريين بالنسبة للناس للهندسات كلها أو للمجتمع بشكل عام عايزين نمشي نشتغل في الصايد عشان دي في حاجة فيها قروش والخرطة ما فيها شغل، لأنه الدنيا دي كلها مقتنعة إنه مش الدنيا كلها طبعاً، لكن المجتمع بتاعنا هنا مقتنع إنه الخرطة دي ما مهمة. طيب ناس رماح وأمين ومهند اللي هم اشتغلوا في الإظهار المعماري دي حاجة تبدو إنها الأهمية بتاعتها أقل بكثير من الخرطة، وما زالك هم اشتغلوا فيها وقدروا يعملوا يعني قاعدة بتاعت عملاء ويعني بيزنس كويس. فياريت يعني لو يدونا فكرة كده عن إنه يعني كيف قدرتوا تدخلوا المجال ده أو تثبتوا إنه حاجة مهمة، وبالذات رماح يعني لأنه كم مرة أتكلمت معه هو يحب دائما يعرف نفسه انه هو معماري متخصص في الإظهار المعماري، كان ماشي يعني في المدرسة بشكل كويس. استاذنك في انه انا داخلك قبل ما تغير الموضوع بتاع الباشمهندس اللي كانت تتكلم في الموضوع بتاع أهمية الخرطة، بعد اذنك تفضل. صوتي واضح؟ واضح ممتاز. طيب تمام. بالنسبة لموضوع الخرط وأهميتها، بيجيك الكلاينت او اي زول بيقول لك يا خرطه وما خرطه وكلام ونسى. انا باقي لي ده تقصير من المعماريين في موضوع الخرط، قبال اصلا يكون في يعني في جهل من من من من الناس بموضوع الخرط. كيف يعني في ضعف شديد في فكره انه انا بمعمار انا بعمل خرطه ودي خرطه لما انت تقعد مع اي زول تقوم تشرح له انه الخرطه دي عندها ابعاد كثيره شديد، انه الموضوع ده ما بالسهوله ديك، طوالي بتلقاه بعدك وبدأ يحترم كلامك، بدأ يحترم انت بتسوي في شنو، بدأ يحاول ياخد منك يعني حاجة زي المواعب، زي الناس بتاعين البرمجة يعني. معلش هو التشبيه ممكن شوية يكون بعيد، لكن الناس اللي بتبرمج أو اللي بتكتب الكودات بتاعت البرامج اللي فيه كبير فرق كبير لما يكون زول متمكن من زول هاوي، انتوا ان شاء الله، بس المثال ما يكون بعيد يعني ما مفهوم بالنسبه للناس. فانا بشوف انه تكسر مننا احنا المعماريين، يعني احنا ما ورينا الناس انه انا لما نعمل خرطمه انا بعمل في شنو. يعني زول يقول لك خرطه في نص ساعه، الخرطه ما بتبقى في نص ساعه اصلا. يعني انت بخبرتك سنينك حياتك دي كلها بالاضافه للمجهود اللي انت بتجي تبذله فيها ما ما ما بالزمن ذاك ولا بالسهوله ديك. ف دي انا شايف انه خصص لها يوم من الايام حلقه كامله بنتكلم فيها عن، لانه انا شايف دي حاجه مين شديد في سوق العمل السوداني، موضوع الخرط وما الخرط والحاجه دي. واصل يا عبد الستار انه حيتغير أيوة. الموضوع ايوه نفس كلامك ده، ما عارف كبير تقريبا انت الانترنت بتاعك ممكن ضعيف الحاجه، لكن نفس كلامك بالضبط انا كان قلته في المداخله اللي قبل الفاتت دي، انه يعني ذكرت انه نحن المفروض يكون عندنا دور ومسؤوليه في انه نوعي كل الدوائر اللي حولنا والمجتمع اللي حولنا واهلنا كده، انه نوعيهم انه الخرطه المعماريه دي حاجه مهمه ما حاجه ثانويه، اي زلم يعني محتاج لها. حتى لو انت عايز تعمل دكان انت محتاج للحاجه دي، محتاج للخرطه المعماريه دي عشان انت بتذكر له حياه كثيره. لكن يعني من اهم الحياه اللي هي ممكن تلخص لك الحياه الكثيره دي، انه المبنى بتاعك ده يؤدي وظيفته المعمول لها بالشكل الصحيح باسهل الطرق الممكنه. دي بعد ذاك انت تعرف تفصيلها للزول ووضح له الحاجات دي كلها. ومع الزمن لو احنا طرقنا على الموضوع ده بشكل كثير، يعني اي زول معماري يعني يخلي الحاجه دي اولويه بالنسبه له، مسؤوليه كبيره، وهي يعني حتى لو الزول ما جايك في شغل، يعني جات وانا ساي فتحت وانا ولا قاعده مع ناس ولا حاجه، يتفتح اي حوار بالشكل اللي انت لازم تحاول تدخل الحاجه دي، لانه يعني مع مرور الزمن انت حتلقى الثمره بتاعتها اللي قدام، حتلقى انه الناس بدأت تشكل عندها وعي بانه الخرطه المعماريه فعلا مهمه. لكن انا كنت بقول حتى الكلام كنت بقوله حسي قبل كلام مناع، هو متصل مع الكلام ده، متصل مع كلام فهود. يعني الحاجه اللي انا كنت عايز اقول انه رماح يعني بالذات يعني هو خطى خطوات في مجال قد يبدو للناس ماذا اهميه. يعني لو قابلنا الحاجه دي بالنقطه بتاعت انه الخرطه عند الناس حاليا معظم الناس ماذا اهميه، انا داير اخد دي كمثال يعني اللي هو اللي صار معماري عند الناس ماذا اهميه. لكن مع ذلك هم قدروا يعني يعملوا قاعده بتاعت ناس بتاعت عملاء يشتغلوا لهم ويمشوا فيها. انا يعني التجربه بتاعته وانه كيف قدروا يعني يوصلوا الناس لانه الحاجه دي مهمه، وانه انت تدفع فيها قروش يعني تاخذها، دي ممكن تدينا يعني تخلينا نحط رجلنا في بدايه الطريق، لانه كيف نبقي الخرطه المعماريه ذاتها بشكل عام حاجه مهمه عند الناس، وحاجه مهمه لاي مالك انه يمشي فيها. بالمناسبه كبير، بس معلش حاجه صغيره كده بتبدو شويه بعيده من المجال، لكن هي متصله. يعني انا عايز اوريك يعني عقليات عند بعض العملاء. كبير كنت قاعد مع زولنا و شغال له انا شغل معماري، وفي مهندس مدني المفروض يشتغل له التنفيذ، ففي الاعمده والحاجات دي، وقال لي انا بعملها يعني مانوال سايت. فانا بتكلم معاه وقلت له لا، في جيب ناس المساحه عندهم اجهزه، جهاز التوتر ستيشن بيجيب لك الحاجات دي مظبوطه وكده. هو اقتنع يعني انه الحاجه دي بالنسبه له هو حيدفع فيها قروشه هاي، لكن بيطلع لي شغل افضل. ففي ناس بتستجيب للحاجه دي، يعني الموضوع ما ميؤوس منه، لكن بس محتاج انه احنا نقدم. يعني والله يا عبد الستار تأكيدا لكلامك، بس مثال بسيط، أنا بعرف مهندس معماري مشى عشان يشتغل له واجهة لمبنى، فقام قدم مقترح لصاحب المبنى، كان عبارة عن مستشفى، قام قال له أنا هشتغل لك دي الواجهة، لكن عدل في التصميم. قام قال له يا أخي أنا بالتصميم اللي عدلت لك عليه ده هقلل لك استهلاك كهرباء قدر كده، عمل له دبل وول في حتات معينة كده، كان عنده واجهات مطلة على الشمس، يعني بصورة كده زي ما نقوله صارخة، يعني على الشمس طول اليوم واجهات ضاربها شمس شديدة، فقام عمل فيها دبل وول، غير في الديزاين، وفي نفس الوقت الدبل وول استفاد منها في الإليفيشن. فقام ورى إنه بعد ذاك إنه أنا حقلل لك استهلاك بتاع كهرباء قد في اليوم قدر كده، أو يعني كمية كهرباء. فالزول ده عمل له استدي صغيرة كده، أنا ما أعرف ما مذكر والله تفاصيله، لكن الدراسة البسيطة العمل اللي الزول ده أقنع بيها صاحب المستشفى اللي هو الدكتور ده، أخذ طوالي بعد ذاك الشغل كامل. بعد ذاك الزول ده احترمه جدا، بعد ذاك بدأ يشتغل له حاجات تانية أكتر غير شغل المستشفى. فده كان معماري هنا شوية في اللحظة دي هنا تميز، عمل له حاجة كويسة، عمل حاجة يعني أنا بشوفه مفيدة جدا. دي ده التكسير اللي بيكون مننا نحن في حاجات تانية كتيرة. ممكن ما أنا بشوف إن ممكن لأنه نحن الجامعات ما قرتنا القراية الرهيبة شديد، يعني ممكن أغلب يعني المعمار اللي بنقراه ما هو ما يعني ما علم هو المعمار حاليا برا البلد دي. ف يعني المهم اللي بيطلع من الـ من الـ من الـ من الكلية يحاول إنه يتعلم أكتر يتعلم أكتر يتعلم أكتر، بعد ذاك بيثبت في سوق العمل، ما بتكون موضوع خطير يعني. تفضل يا مهند عشان تقول حاجة. طيب يا رماح، أنا بس بنبهكم إنه أنا شايف أحسن نمشي مع البريف اللي إحنا حاطينه ده، عشان بس الأمور الموضوع ما يمشي في سكة بتاعت نقاش بدون أيوة. أنا فعلا كنت داير أعمل داير أجمع الخيوط دي كلها كده مع بعض. نحن هسي أتوقع من شكل النقاش بتاعنا ده ظهر الصراع الموجود عندنا في الواقع. يعني معظمنا دايرين نمشي في اتجاه معين، والسوق والواقع بيسوقنا في اتجاه تاني، ففي النهاية الناس بتقوم بتستسلم للواقع ده وبيمشوا فيه. فنحن من البداية نتكلم انه اخواننا في تخصصات مختلفة، ونحن مفروض نحترم كل التخصصات دي. يعني انا ما اقلل من دور الزول الشغال في الموقع، وهو ما يقلل من دوري، وانا ما اقلل من دور الزول اللي هيشتغل الكونسبت، وما اقلل من دور الزول اللي هيشتغل الاظهار. كل المراحل اللي احنا حتمر بينا يعني نكون احنا محترمين ومقدرين الدور اللي بيعمله الزول ده، مهما كان في نظرنا احنا بسيط كثير، ما بياخد معه زمن كثير، انا بقعد في المشروع مدة اطول، لكن انا بحترم دوره. لانه لما احنا نبدا نحترم ادوار بعض زي ما بقولوا، وكل زول يعرف انه يعني الناس مقدر الحياة اللي انا بعمل فيها، انا بتمسك بالحياة اللي انا بعمل فيها دي وبحاول اواصل فيها. عبد الستار كان سأل انه يا اخي انتوا كيف مشيت في الاتجاه بتاع الاظهار ده في الظروف ان احنا المحيطة بينا دي، يعني انه كل الناس ما متقبل الحياة دي. وصراحة الموضوع كان صراع، يعني انا كنت مصر انه لا انا لازم امشي في الاتجاه ده، ويا زول انت كيف تبدأ وما في زول، والخرط يا داب يعني زي ما يقولوا يا داب ماشية. والله موضوع الخرط ده كان واحد من الاسباب اللي خليني انا ما اشتغل تصميم اللي هو خرط وكده. يعني انه بتلقى انه في السوق يعني المتحكمين فيه ناس قد يكونوا بعيدين من المجال، مقاولين مثلا ما عندهم علاقة بالمعمار ولا كده. وبنفس العبارة اللي انت قلت يا عبد الستار، الخرطة بتكون حاجة فوق البيعة، فهو بهناك بيمشي بقابل مالك بيبدأ يديه يعني بيحقق له في أحلامه. وطبعا عندنا في السودان موضوع البونة ده بشكل عام بيكون يعني هو استثمار جبان، لكن ده المعتمدين عليه انه تعمل لك يا اخي عمارة كم طابق وتسكن فيها ناس وخلاص، ثانية بتكون عايش باقي حياتك مرتاح يعني. فيبدأ المقابل ده يقنع المالك انه يا اخي يعني انا هعمل لك كذا شقة في الطابق وكذا دور وكذا. فكزول مستثمر هيشوف انه والله يا اخي كويس انت هتعمل لي الحياة دي كلها، وبيوعدوا انه يا اخي الخرطة دي علي انا مجان. وبعد ذاك طبعا دور المعماري كده بقى مهمل، والمعماري هياخد مبلغ بسيط من المقابل مقابل انه يعمل الحياة دي. وفي النهاية الناس اللي هيشتغلوا بالمبلغ البسيط ده ناس اتنازلوا عن حياة كثيرة، لانه اكيد دي ما الحاجة المرضية واللي بتخليهم يعيشوا حياة كويسة يعني. فبس الموضوع ده كله مع بعض كده، يعني احترامنا لبعض واعترافنا بالتخصصات او معرفتنا ليها اصلا من الاساس، دي اللي هتساعدنا في انه نصل لشكل بتاع تيم كبير يعني. يعني مشكلتنا حاسس ان احنا ما في تفكير كانه احنا تيم واحد، احنا حاليا بنصارع، احنا بنصارع مع المدني والمدني بيصارع معانا وبنصارع مع المقاول. فالصراع ده عشان يختفي اتوقع بيبدا من مرحلة الجامعة. البشمهندس نهلة كانت قالت انه مراحل المشروع في الجامعة تقريبا بتكون يعني بتوريك انه المعمار ده فيه تخصصات كثيرة وانت ممكن تختار منها، لكن للأسف الحياة دي انا كزول طالب ما بعرف ابرأ. يعني انا داير زول يرشدني لانه يا اخي انا ممكن اتخصص في الحياة دي. انا بتعامل مع المراحل دي كلها انها حياة صغيرة كده ما مفيدك واحتمال ما احتاج ليها يعني. طوالي احنا بنتكلم عن انه في ناس بنلقاهم ممتازين جدا في المراحل الاولى من المشروع، جمع المعلومات وتحليلها ويطلع بخلاصات وكده، في زول بيكون ممتاز يعني. وحتى بيجي لما نيجي نتكلم على المشروع تستغرب الزول ده جايب الكلام ده من وين؟ لما نيجي اعرف مشروعه كده يكون الناس في نفس الجروب، مجموعة ما قادرين يتكلموا ويعبروا عن مشروعهم ده بصورة كويسة، ومجموعة قادرين يعبروا. الحاجة دي المفروض تكون دور الأستاذ. هو الأستاذ دوره شنو إذا ما كان بيقدر ينصح الزول إنه يكمل في الاتجاه ده؟ أنت كويس في الحاجة دي ويتكعب في الحاجة دي، طيب دور شنو هو؟ طيب يعني نحن لو شفنا في الغرب أو الدول المتقدمة بشكل عام، يعني بنلقى إنه الحاجة دي عندهم من المراحل الدراسية، يعني من الأساس والثانوي وكده، بنلقى إنه بيحترموا الإمكانيات اللي عند الطالب. الموضوع بالنسبة لهم ما درجات بس، ما لازم تكون أنت المقفل المجموع وكده. المقفل المجموع ده كويس، هيمشي في اتجاه معين بتاع هيخش أفضل جامعة وكده، لكن بنلقاهم برضو محترمين الناس اللي عندهم مواهب في كل اتجاهات. زول بيلعب سلة ومستواه ممتاز، هنلقى إنه ممكن ياخد منحة في واحدة من أفضل الجامعات بسبب بس مستواه في السلة ده أو في كرة قدم. الأستاذ بيبدأ يشرح لأولياء الأمور يقول يا أخي والله ولدكم ده ممتاز في المجال الفلاني، يعني في الموسيقى مثلا، في أقول لك شنو تاني، في الرياضيات زول ده شاطر، فأنا بنصحه إنه يمشي في الاتجاه ده. طبعا ما في زول بيجبر زول، لكن ممكن يكون هو شاطر وما عاجبه المجال يمشي في اتجاه مختلف. لكن بس انا داير اقول انه ده دور الاستاذ انه يوجه الطالب. الحاجه دي على مستوى الجامعه وعلى مستوى ما بعد الجامعه اللي هي في الشركات والوظائف، يعني وجود زول ناصح او منتور زي ما بيقولوا يوجهك يقول لك يا اخي والله الخيارات دي يعني انت كويس في ده وده وده، لكن في ده انت احسن واحد، في الخيار الثالث ده انت مستواك ممتاز. فحتى بعد ما انا اطلع من الجامعه ونزل تريننج، او حتى لو اثناء الجامعه نزلت تريننج، طبعا برضو ثقافه التريننج دي منتشره في الدول المتقدمه بمراحل متقدمه، يعني من قبل الجامعه. بلقى ناس في الثانوي مطلوب منهم ينزلوا تريننج او يعملوا يجمعوا معلومات بطريقه معينه، هي ثقافه مختلفه تماما عن الحاله اللي احنا فيها. يعني خلال السنين بتاعت المدرسه الزول بتلقاه بيجمع في معلومات او نازل تريننج او متطوع في حته، نحن بعد الجامعة ممكن أكون بنفكر فيها. فده الاختلاف اللي عندنا يعني. فالدار أقوله إنه وجود زول ينصحك ويرشدك يقول لك يا أخي أعمل كده وما تعمل كده، أو مش يعني يقول لك أعمل كده وما تعمل كده، بالأصح إنه يقول لك يا أخي أنت والله مستواك هنا كويس، أنا شايف عندك نقاط قوة في الحتة الفلانية. أنا لو كنت بنزل تريننج من فترة الجامعة والحاجة دي كانت متعارف عليها، إنه يا أخي نحنا معروف في فترة الصيف الطلبة بينزلوا تريننج في الشركات وبنستفيد منهم. كيف الشركة أكيد طبعا ما دايرة زول يعمل لا زحمة بس وخلاص، تستفيد منه وتفيده في نفس الوقت، يبدأ هو يجرب التخصصات. لكن الشركات يكون عندها يعني دور في الموضوع ده، إنه هي ده تخدم المجتمع وده تخدم المجال في إنه تطور الناس دي، ما مجرد يعني يستفيدوا من الطالب بس او يسد لهم خانه زي التفكير اللي بيكون حاصل. يعني حتى بعد ما اتخرج من الجامعه لما ننزل تريننج في حته، اتوقع الطريقه الافضل انه يكون في زي مداوره في الشركه. يعني انا لما نيجي انزل يوروني انه انا حليف على كل الاجسام في الفتره اللي انا جاي فيها دي، انا جاي مثلا شهر شهرين اي حاجه، في الفتره دي انا حليف على معظم الاجسام. لكن لو كان انا عندي تفضيل لجسم عن جسم ثاني، انا بشوف انه الافضل انه يخلوني انزل في القسم اللي انا بفضله ده. لكن بعد ذاك ممكن الزول الاوعى مني في الشركه لانه زول عنده خبره وكده يقدر يشوف انه يا اخي لا انا والله مستواي هنا ما كويس، لكن لما عملت تاسكات معينه في اتجاه معين كنت افضل، فينصحني انه يا اخي لا كده حاول جرب الحياه دي، لكن ما تكون الزاميه بالطريقه اللي احنا بنشوفها دي. فكده رايكم شنو على الكلام ده بشكل عام كده؟ تفضل يا مهند. انا طبعا رمح بتفق معاك انا في الحته بتاعه المنتور. طيب انا كشخص او كمعماري خريج فريش جرادويتد، كيف ابدا مساري الوظيفي؟ انا بشوف انه فتره الجامعه مثلا الواحد يحاول احتكوا بأكثر من نشاط. يعني أنا بقول الكلام ده إذا رجعوا الزمن، دي الخطوات المفروض أمشي فيها. يعني مفترض مثلا السنة الأولى والثانية أكون اشتغلت اتعلمت برامج مثلا أوتوكاد وعندنا أرشيكاد وريفيت مثلا، أتعلمهم في الإجازة مثلا الأولى والثانية. أنا في إجازة السنة الثالثة مفترض أكون نزلت تريننج كرسام مثلا، أثناء ما أنا شغال في الرسم في مكتب مثلا. طبعا نحن ثقافة الرسام دي ما عندنا، المهندس هو اللي بيرسم، بس الواحد يحاول يشوف شريكة على الأقل يشتغل معاهم كرسام، بحيث أنه مثلا على الأقل يكون أتقن البرامج وشاف نوعية الخرط والتفاصيل اللي بتطلع فيها. تمام، ممكن في إجازة الثالثة رابعة مثلا أشوف الموقع، الموقع برضو اللي هو الطريقة التقليدية بتاعت أنه حتكون مشرف بتاع عمال ما أكتر، لكن الواحد يحاول يشوف مواقع نوعية، يعني مثلا مشاريع أبراج، مشاريع بتاع بنوك، مشاريع مستشفيات، يشوف حاجة على الأقل ينزل فيها شهر كده يشوف فيها يعني الدنيا ماشية كيف. في بعد ما يتخرج من خامسة هنا بيكون خلاص هو طلع من الجامعة وصدنه يفتش على شغل. أنا بشوف أنه مثلا مجرد ما الواحد يتخرج مفترض يعني خلاص هو بكون أخذ فكرة عامة عن الحاصل شنو في يعني في الديزاين في الموقع. تمام، حتى في الفترة دي برضو صعب أنه يحكم عليه على اتجاهه. في مجال تاني طبعا نسيته اللي هو مجال الأكاديمي، فممكن أثناء الجامعة أنت تحس نفسك درجاتك كويسة بتساعدك أنك تمشي في السكة بتاعة التدريس، فممكن تواصل في المسار ده. أما إذا حتواصل في البروفيشنال براكتس فبتخيل أنه مثلا أنت بعد ما تتخرج ممكن تاني تنزل تريننج فترة، أصلا في فترة كده بتاع خدمة وطنية وحاجات زي كده ممكن الواحد يشوف فيها تريننج بتاع كورسات ومواقع. فالحكاية هي صعبة، أنا شايف صعبة جدا أن الواحد يعني يحدد اتجاهه واضح كده من البداية، لكن أنا شايف لغاية ما تكون اتخرجت بسنة كده أنت بتكون شفت نفسك أنه ممكن تمشي في أي اتجاه. البرامج زي ما قال عبد الستار، انا هعرج على النقطه اللي قالها، الشغل بتاع الاصهار المعماري، المجال بتاع الاصهار المعماري حاليا عندنا في السودان ما كثير، فممكن الواحد يعني يعمل فيه بزنس ويحاول يطور نفسه فيه لغايه مثلا اذا عنده نيه بتاعت وظيفه او هجره او حاجه زي كده. المواقع تتطلب منك، عندنا في السودان واسطة يعني ما أكتر، موضوع عايز واسطة، لكن إذا الواحد عايز يمشي في حاجة بروفيشنال ممكن يشوف حاجة زي يعني يشوف إدارة مشاريع حاجات زي كده، كورسات زي كده يحاول يتعلم فيها. الأكاديمي أنا شايف ممكن، أو مثلا معلش الديزاين، مفترض أرجع لنقطة الديزاين أنه ما تكلمت فيها. الديزاين أنت عندك البرامج مفترض تكون عندك عنها دراية كويسة، والموضوع بتاع الاستدامة ليد، وعندك ممكن برضو تطور نفسك في سكتشات في حاجات زي كده، وتعمل بورتفوليو كويس. يعني أهم حاجة عندنا إحنا ما السي في فقط، خاصة للناس اللي عايزين يمشوا في السكة بتاعت الممارسة، فالأحسن أنك تركز على أنك تعمل بورتفوليو كويس، مشاريع كويسة، وتعرض نفسك. يعني إحنا عندنا السوشيال ميديا حاليا بتلعب دور كبير جدا في أنك تلاقي وظيفة أو شغل حتى حر، فلما تظبط البورتفوليو بتاعك بتلاقي فرصة بتاعت أنك تسوق لشغلك ولنفسك، سواء تصميم أو طبعا التنفيذ من الصعب أنك تعرضه، لكن شايف برضو في ناس بيتعرض برضو بيلاقوا قبول يعني. فأنت كخريج جديد بتلاقي تحديات كبيرة جدا في الأمور دي، لكن مع الزمن بتأدابت يعني، بتتكيف مع الوضع، بتحاول كل مرة أنك كيف تحل المشكلة دي وكيف تطور من نفسك فيها. شكرا. معلش أنا كنت عاوز أسأل باشمهندس مهند، إنه هو قبل شوية قال إنه الناس اللي بيكون عندهم تفوق أكاديمي يعني ممكن يمشوا في مجال التدريس. طيب يعني إذا سول مثلا متفوق أكاديميا لكن ما عاوز يعني التدريس، ما أنا عارفة إنه هو كان بيضرب مثال، لكن أنا عاوز أعرف إنه أو عاوز أعرف إنه التفوق الأكاديمي أو إنه مثلا المعدل العالي ممكن ينفعني في شنو في المجال برا في المسار الوظيفي، أو حيخدمني في شنو، أو حيميزني عن الباقين شنو. يعني إذا الواحد كان بحاول يلين بين الحاجتين، التفوق الأكاديمي والديزاين اللي هو معرفة البرامج وقراءة الكتب والهادي ال ال ال ال ال البالانس أول حاجة ما أعرف أصيغها كيف، يعني الفائدة اللي بيجيبها لي المعدل العالي شنو. فهمت سؤالك. يلا أضرب لك مثل بنفسي. أنا كنت يعني درجتي كانت كويسة جدا في الجامعة، تمام. الحاجة دي في المسار الوظيفي ما عملت لي أي فارق، أنا لأنه من البداية ما كان عندي انترست في أنه أمشي في التدريس، لكن يعني ما عملت لي أي فارق يعني. حتى شهادتي طلعت برا السودان، لما كنت بقدم ما في اي حد كان بيديها اي اهتمام، انه انت يا اخي كنت مثلا جايب امتياز او الماده الفلانيه كان درجتك فيها كذا، او مشروع تخرجك كان شنو. فالحاجه دي يعني من خلال تجربتي انا ما عندها اي معنى، لكن في المقابل بلاقي ناس مثلا الواحد بيكون متخرج ب لو جريد اقل درجه وشغال في شركه كويسه ووضع كويس وتيم ليدر. فابدا الجامعه دي ما انا بشوف انها ما مقياس الدرجه اللي تخرجت بيها او المعدل بتاعك او مشروعك كان شنو. الحاجات دي خاصه في الممارسه بالنسبه لي انا، او من خلال تجربتي بشوف انها ما عندها اي تاثير، او ممكن تدي انديكيشن بس انه انت كنت مجتهد يعني. ما طبعا الحاجه دي ممكن تكون يعني لانه يعني ما بعد الجامعه والوظيفه وكده الموضوع ده كبير جدا واوسع من القرايه اللي قريناها. نفس الفكره لو شفنا، لو سالنا الناس حسي انت استفدت شنو من الشهاده بتاعه سنه تامنه مثلا، سواء كنت مقفل المجموع جايب 280 ولا جايب ولا ناجح يا داب كده، يعني الفرق اللي حصل لك شنو في حياتك بسبب الشهاده سنه تامنه او في وظيفه او في شغل. احتمال الفرق كبير لانه دي من الجامعه ماشيه طبعا تشتغل، لكن اتوقع الفكره هي نفسها يعني. عبد الستار انت كنت عاوز تضيف حاجه تقريبا. والله انا كنت عايز ارجع لنقطه كبيره كده يعني، هي انا شايفها بس لانها متسقه مع العنوان بتاع الروم. لكن قبل ما امشي بس عايز اقول حاجه صغيره كده من الكلام اللي كان قالته عشان سنهلة، إنه بيستفيد شنو من الدرجات العالية أو تفوقه في الجامعة. هو طبعا الكلام كان قاله مهند ورماح يعني، دي الحاجة السائدة كده، إنه ما في حاجة كده مادية ملموسة معينة كده أنت ممكن يقول لك يعني إحنا هنشغلك معانا عشان أنت كنت أول دفعة مثلا، ما في الحاجة دي. الناس بتشغلك أنت بتعرف تعمل الحاجة ولا ما بتعرف تعمل، لكن في فائدة كده بالطريقة غير مباشرة يعني، هي انك انت طالما انك انت كنت متفوق في الجامعه معناته انت كنت مجتهد في الجامعه. دي بتديك يعني دافع انه انت اجتهدت ولقيت ثمر لاجتهادك ده، فانت تفوقت في الجامعه، فبتخليك تواصل طوالي في اجتهادك ده. انا شايف غايته ما اظن في يعني فايده كده في المجال المسار الوظيفي غير كده، ان هي دي ديك تحفيز لانك انت تستمر في نفس يعني اجتهادك على اساس توصل لدرجات عاليه زي ما وصلتها في الجامعه. الحين كنت عايز اقولك بيل اللي هي نقطه كان ذكرتها سابقا في المداخله السابقه، انا طبعا هكررها تاني بس لانه شايفها لو اتكلمنا فيها بشكل متعمق شويه ممكن تكون يعني تضوي لناس كثيرين هنا موجودين الان في الروم وتخليهم يعني يمشوا بالطريقه الصح، اللي هي الحاجه اللي انا ذكرتها الموضوع بتاع الانصهار المعماري. لو لو لو تحكوا لنا التجربه يعني نعتبرها كيس ستدي ولا حاجه بالشكل ده كده، انه كيف يعني كيف كيف كيف كيف المتابع بتاعنا ده والعالم بتاع الشركات الماشي بالطريقه اللي شايفينها دي يعني قدر يتقبل انه يدفع قروش لزول عشان يعمل اظهار معماري بس هو ما بيصمم لك الشغل ده ولا بنفذه ولا بيطبعه ولا كده، هو بيعمل لك الاظهار المعماري بس، كيف قدرت تتقبل الحاجه دي الشركات؟ لو نحن جاوبنا على الحاجه على النقطه دي بنلقى نفسنا يعني مشينا مع العنوان بتاع الروم اللي هو المسار الوظيفي الطموحات، يعني من الطموحات انه انا عندي مسار معين في المعمار عايز امشي فيه. المثال اللي حنتكلم عنه هو الاظهار المعماري، حيتكلم يعني انا بتمنى انه الرماح مثلا يتكلم بشويه بتاع التعمق كده من غير يعني حاجه كتير عشان ما نتقل على الناس، لكن يعني دي طموح انه المجال بتاع الاظهار المعماري ده يكون هو حاجه اساسيه والناس تلجا له وكده. اهدافه انه الحاجه دي برضه نفس موضوع الطموح انه يكون يعني حاجه مطلوبه دائما، يعني الاظهار المعماري ده حاجه دائما مطلوبه وهو تخصص يعني محترف به ومحترم دائما. والعقبات انه الحاجه دي ممكن تكون حاليا ما فيها عائد مادي لانه الناس ما بترغب فيها، يعني انا ممكن اشوف لي معمار يعمل ريندرينج بارشيكات ذاته ولا كان زول كويس كده يعمل بلوميان خلاص تمام، يعني ما احتاج يعني اعمل اظهار معماري كده بشكل خطير يعني. فالزول بيعمل اظهار معماري بالماكس يشوف انه ما ممكن يكون ما في عائد، دي عقبه من العقبات. فاحنا لو اتكلمنا على حاجه بشويه كده بس من التعمق ممكن اي زول يسقط الكلام ده في المجال او في المسار اللي هو عايز يمشي فيه، سواء كان في الاظهار في السكتش في المواقع في اي شيء، ويعني يبني عليها ويمشي ويستفيد، يعني نكون طلعنا ان شاء الله بفائده. اتوقع مناع علي مناع طلع. طيب تفضل يا لمين. نحن فعلا الاجابه على سؤالك يا عبد الستار هتكون كمثال للسيناريو اللي بمر بيه وكل زول فينا، يعني انه في عقبات بتلاقيها. انا طبعا داير يعني ارجع شويه. تفضل رجع طوالي. يعني انا من قبل بسمع في الكلام، ويعني انا بشوف انه لو في زول بيسمع لينا من برا السودان او كده فاحنا هسه حطمنا كل التدريس على سوق العمل على يعني بشعنا بالمعمار في السودان عموما. ما فضل حاجه، احنا التدريس تعبانين، سوق العمل تعبان، الشركات ما قادره تصل لها. فبرضه في موضوع الشركات داير اتكلم انه الشركه لما تتعين فيها او تتوظف فيها كزول جديد او زول جاي تريننج بتخطك في خانه الجوكر، يعني جات خرطه بقول لك اي ما في خرطه عليك، رايك شنو تبدا فيها؟ جاء موقع بيقول لك يا اخي شوف في موقع فتح في شرق النيل ما تجري تمسكه لنا، فبيكون في يعني انت قاعد في خانه الجوكر حرفيا، في اي حته انت المفروض تمشي تسدها، محل ما تقدر انت تنفذ الحاجه. فدي المصيبه هنا انه ما في تخصص اصلا في الشركات، وفي التدريس ما في زول بيوجهك بيقول لك انت تمشي انت كنت صح وين. والحاجه دي يعني دمرت ناس كثير في دفعتنا، كان في ناس يعني في ناس بيجيبوا كي ار يعني بياخدوا A بلس وكي ار لما المشروع بتاعهم بيمشي المعرض بيتعرض، لكن لما طلعوا سوق العمل الناس ديل ما قدروا يستمروا في السوق او ما يلقوا الناس اللي بيتقبلوهم، يعني ف يعني بينتهي بهم المجال انه يمشوا لاتجاه ثاني او تخصص ثاني خلاص، يعني انا ما في زول متقبلني في الحاجه اللي انا بعملها. فدي من المآسي، يعني انت بتكون شايف زول يا اخوانا زول ده ما خطير، يعني زول ده لو كان استمر في الحاجه اللي بيعمل فيها دي ما ممكن ينظر بعيد، يعني زول مستوى الشغل بتاعه بينافس عالميا كيسكتش وكذا، لكن بيجي خلاص في سوق العمل داير زول بيعمل حاجه جميله، بيعمل ازهار، بيعمل حاجه كذا، فخلاص انا حاستسلم يعني في الحته دي، ما بيكون عارف انه انا ممكن اشتغل سكتش بس واكون مجدي يعني او مادي حاجه مفيده. سوق العمل بيعاين لك من منظور انت الحاجه دي بتدخل لك قروش ولا ما بتدخل لك قروش، فانت في شلون سكتش يعني ما في فايده، ما شايف انه الحاجه دي منها فايده. ففي مآسي كثيره في كل الجوانب، من التدريس لسوق العمل للمجتمع ذاته ما قادر يتقبل انه فكره الخرطه، الزول بيكون داير يدفع في مواد ما داير يدفع في خرطه، فالمآسي والله كثيره. اجابه عبد الستار في موضوع انه اللي صار من المعماري كيف الشركات بتقبله، برضو موضوع ربح يعني، انا شايف انه الحاجه دي بتعمل لي تسويق كويس، بتقنع لي العميل، خلاص انا ما اجيب عندي يعني، بس فشايف انه في فايده حقيقيه، لكن ما شايف المنظور الاعمق انه الخرطه دي. ما انت الاسرار اللي عندك اصلا الشركه من البدايه شنو؟ ما سمعتك يا رمان، قلت لك من البدايه انت اصلا الشركه عشان تقنعها انه الموضوع ده مربح بالنسبه لها ومنه فايده ذاته يعني، دي مرحله يعني. ما انت طيب لو وريت انه اي احنا ايوه اي يعني احنا هم بس شافوا الحاجه دي في السوشيال ميديا ممكن تعمل شو، بتشوفها ناس كتير، في ناس كتير بيتفاعلوا معاها، فحسوا انه الحاجه دي منها فايده او بتكون مقنعه للزبون اكتر، لكن ما شايف الجانب الثاني انه الخرطه دي ممكن الصناعي اللي جايبه يفهمها وينفذ ليه الحاجه بنفس الديتيلز اللي انا عاملها في الخرطه وتكون برضو مفيده، وما شايف الفايده دي، لانه الـ يعني ممكن يكون سوء الموقع، انه الموقع زي ما قال مهند قبير انه الموقع ما يشرع العمال وخرفيات، الموقع انه برضو انت توقع او تفهم العامل الشغال انه الديتيلز دي منها فايده. ففي حتات كثيره فيها جاب يعني، ما قادرين يحسوا بالفايده اللي فيها يعني. طيب نحن هسي كملخص للحال بنقول فيها دي، نحن زي ما قلت لامين احنا قلنا الدنيا كلها بايظه يعني، يعني في مشاكل في الجامعه، في مشاكل في من الاساتذه، سوق العمل، نحن ذاتنا ما عارفين نختار شنو. الحال بتلم الحياه دي كلها مع بعض، او نحن يعني ما بنقول في مشاكل بس ودايرين نمشي وخلاص، لا نحن بنحاول نقترح الحلول، انه يا اخي دور الاستاذ في الجامعه انه يكون مرشد وناصح للزول، انه يا اخي انت احسن وكده. الشركات يكون عندها سيستم بتاع تعيين وتوظيف وتدريب، معروف الجامعات بتأجس فيها شهور ومعروف 200 الطلبة ممكن ينزلوا تريننج، فانت كيف تفيدهم وكيف تستفيد منهم وكيف تعمل مداورة عشان تاخد احسن نسخة من كل زول. فنحن بنقترح في حلول اصلا ما بنقول في المشاكل يعني. طيب نحن المطلوب من كل زول اول شيء يبدأ يشوف المجالات دي، المجالات المختلفة دي، ويلقى نفسه يعني، شوف انت بتحب يعطي مجال. اول شيء موضوع المادة ده وانه يكون بيدخل قروش، اتوقع ده الشيء الاساسي اللي بيخلي الناس يتجهوا في اتجاه معين على التاني يعني. لكن النصيحة اللي بنقولها ده ما كلام بتاع تنمية بشرية ولا كده، لكن حب ما تعمل لتعمل ما تحب والكلام اللي بيقوله ده، لكن دي حقيقة، انت مفروض تصارع في انك يعني تصير على الحاجة اللي انت لقيت نفسك فيها دي تبقى لك هي مصدر دخلك وشغلك الاساسي يعني، باي شكل اللي هي كانت شنو او ايا كانت هي شنو. اصرارك ده في يوم من الايام هيخليك تدخل لك قروش، حتى لو انت اضطريت في مرحلة من المراحل تتنازل تقول يا اخي والله انا حاليا مثلا المجال اللي انا ماشي فيه ده ما مرغوب في السوق وما موجود، لكن مش في الدنيا دي موجود، مش في مجال بشكل ده، تحاول تطور نفسك وتواصل في تطوير نفسك في الاتجاه ده، على امل انه يوم من الايام تقدر ترجع وتشتغل فيه يعني. ده يكون التارجت والهدف بتاعك الرئيسي، انه انا حتنازل حاليا، انت بتخاطب في نفسك بصوره مستمره انه انا في الفتره الجايه دي حتنازل. طبعا دي ما الحاجه المثاليه، انت لو عندك امكانيه تصارع وتسبح اكس التيار زي ما بيقولوا، انه لا انا ما حدخل قروش في حياتي دي الا عن طريق المجال اللي انا حابيه ده. وصراحة في فترة بسيطة جدا حتلقى انك يعني دخلت قروش وبقى هو شغلك ومصدر دخلك في نفس الوقت. زي ما قبل عبد الستار قال انه ده دورنا نحن انه نوعي الناس و... يعني طبعا الكلام كله كان عن الخرط لانه دي يعني الف باتاسة معمار ونحن بنواجه فيها صراع، فما بالك بباقي المجالات الاصلا ممكن يكون الناس ما سمعوا بها، فالصراع يكون اكبر طبعا. فده من دورنا نحن برضو يعني. يعني العبارة اللي قلتها قبل يا عبد الستار اللي انا بعرف بها نفسي دايما بتاع معماري متخصص في الاصهار المعماري، دي عندي صاحبي ده انا برضو بضحك فيني طوالي في الحياة دي، يعني لما يضرب لي تليفون بيقول لي معماري متخصص في الاصهار المعماري، فلان انا عدتها كثير انا يعني، وكنت حريص انه اقولها انه انا لما اعرف نفسي اقول كده كده متخصص في الكده، عشان يعني ده اوضح الحاجه دي، انا كنت حريص انه اوضحها طوالي واقولها. فنحن فعلا دورنا انه ما انت اذا عرفت انه مجالك ده زي ما قلت موجود في الدنيا، فانت دورك انك تقنع الناس به، يعني لانه ما هو عارف لك فائدته اي مجال في الدنيا كده، خليك من التخصص ولا كده، حتى المجال ذاته يعني عشان تقنع اي زول بمجال لازم توريه فائدته، عشان بعدك ايوه يقتنع معك ويبدا ياخذ ويدي ويستعيد انه او يصل مرحله انه يعني يدفع قروش مقابل الحاجه اللي انت بتقول فيها دي. ف عندكم اضافه في النقطه دي يعني انه نحن دورنا نعرف؟ اتفضل يا مهند. انا بس عايز اقول للشباب المعانا دي لو في حد عايز يشارك. ايوه سواء في معانا في السبيكر ممكن تفتح الميكروفون وتتكلم، او لو موجود في الاودينس تحت ممكن ترفع يدك ونحن نخليك تشارك معنا. تفضل يا درار. السلام عليكم شباب. السلام ورحمة الله. سامعني كويس؟ صوتي كويس؟ اي صوت ممتاز واضح. ايوه كيف الحال؟ طيب معلش انا بس حصلت لي ظروف كده ما قدرت ابدا معاكم من البداية، لكن يعني الواحد حب يعني يشارك مهما كان. الموضوع ما عرفت ماشي كيف، لكن عموما يعني موضوع سوق العمل هو موضوع مهم جدا من ناحية بتاعت انه انا والله صراحة كنت حابب انه الموضوع يكون يعني قادر افهم التسلسل ماشي كيف، لكن ما مشكلة يعني. طيب انا ممكن ألخص لك بصورة سريعة سوق العمل ولا نحن اتكلمنا عن انه خلاص تمام كلام جميل. هيتوقع في ناس برضو خشوا معاك قبل شوية فممكن الملخص يكون مفيد بالنسبة لهم. نحن اتكلمنا بصورة سريعة كده تمام عن موضوع التخصص، منه يا أخي سوق العمل ده فيه تنوع كبير بتاع تخصصات، الكلام ده عالميا نحن بنفتقد الحاجة دي في السودان. فالصراع ده بيبدأ من الجامعة انه بيحاول يوجهه في اتجاهات معينة وانت بتكون شايف نفسك في اتجاهات تانية. بعد ذاك اتكلمنا عن دور الأستاذ في انه هو المفروض يكون بيقدر يشوف المواهب في الطلاب او تميزهم في اتجاهات وينصحهم انه يا أخي انت كويس في الحاجة دي بدون ما يعني يجبروا على اتجاه معين. نفس القصة ده دور الشركات لما تنزل ناس تريننج يكون في نظام بتاع مداورة والناس تجرب كل التخصصات عشان تلقى نفسها في حتة معينة، وممكن انت ما تلقى نفسك لكن يساعدك مهندس قديم او هو حيكون المنتور بتاعك في الشركة في انه يوريك انت احسن في الاتجاه ده وواصل فيه. وضربنا امثلة بانه في المدارس الحاجة دي موجودة في الدول المتقدمة، انه من المدارس بيبدوا يشوفوا المواهب بتاعت الناس، وقد تكون المواهب دي دو يعني سبب في انه زول يخش جامعة من الجامعات المتميزة في البلد يعني. وحتى الجامعة ممكن تفتخر بانه انت موجود في يعني في يوم من الايام انت جيت قريت فيها، سواء كنت لاعب مشهور او يعني من تخصص تاني يعني. فبس ده كده ملخص سريع. فنحن حاليا بنتكلم عن انه انت بعد ما يعني مفروض تعرف تخصصك او تحاول تلقى تخصصك وتفتشه، ويعني الحلول اللي بنقول فيها انه الاساتذه المفروض ينصحوا الناس والشركات مفروض توجه، والزول في النهايه هو القرار في يده يعني. لو لقيت مجال حسيت انه ده الانسب بالنسبه لك وانت شايف نفسك فيه، خليك حريص انه او يعني ازعى وقاتل في انه يكون ده مصدر رزقك عشان انت تكون شغال في الحاجه اللي بتحبها. يعني تمام، ده كلام جميل جدا. يمكن من النقاط الثانيه اللي هي لسه ما اتفتحت اللي هو انك تبدا عملك الحر متين، صح؟ ايوه، دي نقطه ما تكلمنا فيها، و يعني ممكن يكون ده لسه ما قفلنا المواضيع دي. والله يا اخي اتوقع يعني تكلمنا فيها بصوره كويسه، ممكن احنا نمشي للنقطه دي. هل انه انت في نقطه ثانيه قبل كده انا بس دايرة يعني اخش لكم فيها، واحده من الاسباب اللي بتخلي مثلا الشركات تستفيد من الدوشه بتاعتك انت كزول خريج، انه انت بتكون ما عارف انت انا همشي في اي مسار، انا اعمل شنو، بتكون حاسس بانه انت ناقص او انت فيك نقص لازم تتمه. لانه اي شركه بتقوم تقول لك يا اخي والله انت ما تخليك في الموقع ده اهم حاجه، تمشي شركه ثانيه تقول لك والله انت اعمل الخرطه دي لو صدقتها وعملت فيها كده تطلع تكون ظابط، انت بتكون مهندس معماري، تمشي شركه اللي بعدها بتديك لمجال ثاني، فبتكون انت لافه صينيه، انت اصهار معماري خرط موقع، فبتكون شغال يعني 16 ترينك كم 20 ترينك، وبعد ذاك الناس يعني تتراوح بال يعني عمرك بيكون ماشي وترينجك بيكون ماشي. فدي من يعني الحاجات اللي بيستغلها شركات، وبالذات يعني البنات بيكون مستغلينك بشكل يعني بشع في الحته دي. دول بيكون يعني تخرج قبل 6 سنه 10 سنه وبكون لسه هو بيقدم في ترينك في كل شركه يمشي لها. في جانبين من الحاجه دي، انه المهندس ما عارف هو الحاجه الدائره شنو او الحاجه المفروض يمشي فيها، وسوق العمل يعني قانون العمل ذاته ما واضح، او ممكن يكون واضح لكن ما الزول ما بكون بدافع عن حقه يعني كمهندس. بعد ذاك ممكن لو في زود عندي اضافه. السلام عليكم، كيفكم شباب؟ تمام. السلام ورحمه الله، كيف اخباركم؟ كيف عاملين؟ معليش انا دخلت متاخر، لكن يعني عموما النقطه الاخيره دي وضحت. انا بعلق على كلامك يا امين، انه المشكله دي صراحه ما بحسها من الطالب، بحسها من المهندس ذاته بعد ما هو زار تخرج وعرف انه هو مصيره وين. لما يجي موضوع الشغل فبلقى انه المهندس او الشركات عموما بتلقاها شغاله اي حاجه، تمام؟ انت بتقول بتمشي الشركه هنا بتلقى شغال هنا، بتمشي لا، في شركات اغلبها بقت يعني بيشتغلوا شغل دروينج، بيشتغلوا انتريال، بيشتغلوا شغل مواقع، بتلقى انه الزول بيجبرك يعني المهندس ذاته او صاحب الشركه ذاته هو بيجبرك تشتغل كم حاجه، تمام؟ فنادر ما تلقى شركات هي متخصصه في فروع معينه او في تخصص معين، صح ولا ما صح؟ يعني عموما السودانيين هو عموما هدفهم الاول والاخير انه الشركه دي تدخل في السوق، تدخل في اي مجال هي ما بخصها، بس انها تكون شغاله اي حاجه. فدي مشكله برضو. المشكله الاولى برضو اللي هي الثانيه قصدي اللي هي من في الجامعه، في الجامعه نحن ما عارفين، يعني صراحه نحن درسنا لكن ما عارفين انه التخصصات دي عباره عن شنو اصلا. يعني بتلقى انه زول شغال ديزاين، بعد شويه فجاه كده بيجي لاندسكيب، بعد شويه بيلقى زول بيكون ملخبط، يعني ما عارف انه هو يتجه عليات ويتجه، لانه اصلا بيكون عنده الاساس بس بعد ذاك هو يعني ناجح فيها حاجه ما حيقدر يعرف. فلما نتخرج بيجي بخش الجامعه بيلقى بيخش الشغل بيلقى مجال الشغل نفس الحاجه، راسه جايط. فانا ما بلوم الطالب وانا بلوم المهندس الخريج، بلوم الاداره بتاعت الجامعه ذاتها اللي هي بتدرس بتخط المواد، وبلوم الشركات. يعني الشركات عموما 90% تلقاها شغاله 500 تخصص، و500 تخصص تلقاه شغال مهندس واحد في الموضوع، يعني داخل في الموضوع هو مهندس واحد بس، سواء كان تريننج او زول خبره او كده. فصراحه ده لاين لازم نحن نعدل عليه، يعني لازم نعرف اي زول هو وظيفته شنو من البدايه، يعني يعرف هو عايش شنو فعلا. ده الكلام اللي احنا بنقول فيه، وكنا من بدايه الحلقه دي يعني دور كل زول يعني. ففعلا دي الحاجه كنا بنقول فيها. اتفضل يا عبد الستار. يا جماعه يا والله الكلام باشمهندس التقوى الأخير مع كلام الأمين الكبير، إنه إحنا يعني اتكلمنا دايما كلامنا بقى يعني دي يعني زي دمرنا أي حاجة كده، وده حقيقة طبعا، دي الحياة الحاصلة والحياة الظاهرة في شكل المباني بتاع السودان. يعني إذا أنت ماشي في الشارع بتشوف، ما بتشوف حاجة يعني سمحة يعني إلا نادرا، فأنت ماشي بتشوف عبارة عن كآبة. طيب يا جماعة، أنا بخترع رأيته في ان شاء الله، طبعا البرنامج هيكون مستمر لحلقات مستمر يعني يعني اللي قدام. انا بقترح في واحده من الحلقات تكون بس موضوع الحلقه ده، انه الحال الناس يقول نادي وصلنا له ولا اتفقنا على كله، انه نحن لازم يكون عندنا دور نغير او نوصل المعلومه الصح والمفاهيم الصحيحه للناس اللي حولنا كلهم، سواء معماريين او شركات او غير ذلك. نخصص حلقه لانه كيف نقدر نوصل الحاجه دي، الطرق شنو والاليات اللي نعملها عشان نوصلها، يعني نوصل المعلومة الصحيحة للناس، وكان بالونسة ندخل كيف في أسابيع المهندس في الجامعات يعني، أو في المعارض اللي تحصل، مع معرض الخرطوم أو معرض الكتاب والمنتجات أو إيش يعني. المهم أي زول يجهز لنا في يوم من الأيام كده نعمل حلقة على الموضوع ده، إنه كيف نقدر نغير الأفكار تحت الناس وعقلياتهم تجاه العمل المعماري. الحياة يا جماعة نحن ما نستصغر، يعني ما نستصغر إنه ده يعني روم كده في تطبيق صغير ما ممكن يعمل حاجة. لا، إن شاء الله يعني مع الزمن ومع الطرق الكثير بإذن الله يعني يعمل أثر ونلقى ثمرته. يعني أنت خدت الحاجة سجل عندك يا رماح، إنه في يوم من الأيام إن شاء الله نعمل حلقة عن الحاجة دي. واحد من الآليات اللي إحنا شغالين عليها موضوع البودكاست، إنه فانت عشان تدعم الحاجه دي لازم تعمل شير للصفحه بتاعت بودكاست ارتيشن. اسهل حاجه ممكن تعملها الفي يدك هسه، تعمل شير للصفحه وتوصلها للناس، للمدير بتاع الشركات بالذات. يعني الحلقه دي لازم توصلهم كلهم. 4000 شير تاك لاي مدير. جبت لكم الزيت. كتبت و هو كلامك صحيح بس التعرف في الحتة بتاعت التوعية. احنا اول حاجة طبعا زي ما ذكر الشباب انه سوق العمل عندنا يعني ما في اي تنظيم، محتاج تنظيم كبير جدا. الحاجة دي على مستوى ممكن نقول على مستوى وزارة التخطيط او مستوى الدولة عموما، مستوى الشركات، بعد ذلك الجامعات، وانت برضو كمهندس عليك دور. طيب اول حاجة الدولة مفترض في سياسات تتوضع لتنظيم تنظيم العمار عموما. يعني مثلا وزارة التخطيط مفترض يكون عندها آلية معينة قبل كنا بنتكلم عن جودة الخرط ورداءتها، وكنا بنتكلم عن أنه أي حد بيعمل خرط، فمفترض يكون في آلية للحتة بتاعت تصديق الخرط دي. مش أي واحد يعمل خرطة ويمشي بس يختمها بختم ويمشي نفسه وديها يمشي بس شوف له ختم ادفع له 500 جنيه هسي ما عارف بقت كم، يمشي نفسه 500 ذاته. في الدولة عليها دور كبير جدا في الحتة بتاعت التنظيم. الشركات انا صراحة يعني بخد عليها لوم، لكن في نفس الوقت انا ممكن بتكلم من البوينت اوف فيو بتاعتهم برضو. يعني انا كفرض انا صاحب شركه، انا بدور على مصلحتي نمرة واحد، يعني موضوع انه تنظيم المهنه وكذا ما اظن بيفرق مع الشركات كثير، مع انه فيه امباكت كبير جدا بالنسبه لهم، لكن هم ما حيستشعروا لانه هم فكروا لحظيا، هو عايز عليه ضغط بتاع رواتب ومشتريات، وبكون عنده أنشطة تانية برضو بكون عايز تمويل وكذا. فالحتة دي عايزة وعي كبير جدا. الوعي ده بيتعامل كيف بالكوميونتي اللي احنا بنعمله ده، يعني الكوميونتي ده لو كبر انا بشوف ممكن لقدام ممكن نستضيف فيه ناس من شركات او ناس عندهم علاقة بالوزارة أو الجوفرمنت عموما، حيث أنه يتعمل حاجة ويطلع منها توصيات أو حاجة زي كده. بالنسبة لك أنت كمعماري، أنت مفترض برضو زي ما قال رماح قبل، انا برضو يعني بايد جدا في الحته بتاعت المنتور. انا في وضع راهن حاصل قدامي، بغض النظر عن هو سيء والله جيد، انا بحاول اتكيف معه، بحاول السؤال بيكون انه انا كيف يعني الاقي لنفسي صغرة او حتى ادخل بها المجال او الوظيفة دي. فزي ما قلنا يعني انت من الاول لازم تحاول الفترة الاولى بتاعتك دي تحاول تشوف انت نقاط قوتك شنو تحاول تقويها، يعني الحتة بتاعت انه حتدخل كمية بتاعت كورسات، كل كورس في اتجاه، يعني كورسات مثلا بتاعت برايموفيرا وإدارة مشاريع، وفي اتجاه تاني أرشيكاد وأوتوكاد مثلا وريفيت، في اتجاه تالت مثلا ممكن نقول ليد. فأنت الموضوع بتاع الكولكتينج بتاع الشهادات والكورسات ما بيفيدك كتير، فالواحد ممكن يركز جهده في أنه يشوف الحاجة اللي هو قوي فيها شنو. يعني أنا ممكن أقول كديزاين مثلا، الديزاين ما برامج بس زي ما كثير من الناس بتكون متخيلة. أنا شايف نفسي كديزاين سكيلز يعني قليل، يعني أنا بشوف نفسي مثلا بضرب مثال أنه بواجه مشكلة في أنه أعمل ديزاين كرياتيف. فالحاجة دي إذا أنا مثلا تخرجت لي كذا سنة وحاسس الموضوع ده لسه في struggling، في معاناة فيه، ده indication لأنه أنا أشوف مجال أو تخصص تاني، سواء تنفيذ مثلا أو أي حاجة تانية، عشان بس ما أضيع زمني أنا في حتة أنا شايف ممكن مستقبلي يكون فيها مظلم أو صعب. فأنت عليك أنه تحاول بقدر الإمكان تتواصل مع ناس خبرة مثلا أو ناس منتورز، وتحاول تشوف أنت نفسك بتلاقي نفسك في شنو. فدي ضغطي بالنسبة للجزئية الأخيرة. في حاجة أنا بس دار أتكلم فيها، إنه كيف أنت بعد تخرجت، أنت هست مثلا تخرجت من الجامعة وداير تقدم نفسك للشركة، فالشركات يعني تستقبلك بصورة كعبة شديد، يعني بيشوفوك كده أنت خريج ممكن طبعا يعني عندك ما شاء الله خبرة حلوة في المجال ده في الاتجاه ده صح؟ فأنت لما أنت تكون في الاتجاه البشع ده، فانت اتخرجت من الجامعه، فانت بتكون خلاص انا داير اسوق نفسي او يعني اقدم نفسي للشركه انه كيف تستقبلني. انت اول حاجه اما تخش بالشركه يعني هنقول لك كده باشمئزاز، زي انت في زول كعب داخل الشركه وكده، كنا عندك نظره غريبه كده، قدمت نفسك للسكرتير او للزول المفروض يعني يديك خطوه لقدام، فبتحس بنظره القرف منه. بالحاجه دي يعني هو ما بيكون قاصدها، لكن هو ما شاف الزول اصلا قاعد يجي يتعين بالطريقه التقليديه دي. انت المفروض تكون عندك واسطه، يعني ما المفروض تجي تقدم بالشكل ده، انت غلطان بيكون بيعين لك كده، او انت ودمنه يعني في الشركه دي عشان تجي تعمل الصوره الوقحه دي. فدي حاجه بطاله شديده. انت جاي نفسك منو جاي بالشكل ده، وهو ما شاف انه في الشركه في في في تعيينات قاعد تمر وتخش وتطلع، يعني الحاجه الطبيعيه بنشوفها مثلا في دول ثانيه او كده. طيب يعني انت بتتكلموا عن انه زول يوجهك، يعني ما في زول بيعينك اصلا عشان يوجهك. نحن والله صراحه حقنا ده ضايع بالواسطات، يعني صراحه كده ما نحن يعني كلامنا زي ما قلنا انه المنظومه كلها بايظه، يعني ما في نظام بتاع تعيين ثابت، بتاع تريننج ثابت. يعني الشركات لو بتفكر، يعني اتوقع الشركات الكبيره مثلا زي نازدال وكده عندهم برامج تدريبيه سنويه ثابته للخريجين، بيبدوا يستقطبوا الناس الاوائل الدفع والناس مستوياتهم كويسه في انه ينزلوا في تريننج، لانه الناس عندهم رؤيه وخطط مستقبليه للتوسع. يعني فالناس زول اللي بيكون داير يكبر ده دائما بيحاول يستقطب الناس ويجي يشوف مستواهم ويطورهم على امل انه يوم من الايام ممكن ينفعوه، او حتى انت بس تكون مساهمه منك للمجتمع. الحل الموضوع ده كله انه يكون في رؤيه شامله، يعني زي ما قلت لك دي الحاله الناقصانه. احنا يعني احنا فعلا ممكن نبدا نحكي التجارب بتاعتنا وتكون حاجه طويله جدا يعني، كل زول يحكي تجربته مشى الشركه ورفضوني والسي في بتاعي جدعوا، والحاجه دي ما عندنا احنا بس في المعمار، الموضوع ده يعني في المجتمع كله، وشفنا كثير من الاسكتشات والفيديوهات اللي بيعملوها الشباب في السوشيال ميديا بتتكلم عن الحاجه دي، عن موضوع الواسطه، وانه انت ورقك ده لو خشيت بال يعني جيت بطريقه رسميه ما حتكون عندك دور. ففعلا فعلا الموضوع يعني كله كده مع بعض جايد. طيب نحن مساهمتنا في الموضوع ده زي ما قلت يا عبد الستار انه يكون في توعيه مننا كل زول في تخصصه، بما انه نحن تخطينا المرحله بتاعت التعب اللي كنا تعبانينه في انه نختار مجاله كده يعني، او اي زول ما بتكلم بالضروره نحن متحدثين ديل، اي زول شايف نفسه قطع شوط في انه عرف المجال بتاعه بقى زول متخصص في اتجاه معين، فدوره انه يوعي الناس بالحياه دي انه يا اخواننا والحال غلط اللي انا كنت بقع فيه انه كنت بجبر الناس اللي حواليني انه يخشوا في المجال اللي انا بعمل فيه، يا زول انت عاوز تمشي لقدام وتدخل قروش ما عندك غير الاظهار المعماري، والحقيقه ده نفس الغلط اللي كان اللي بيقعوا فيه حسين الاساتذه والدكاتره في الجامعه وما بعد الجامعه. الصح انه انت بس توضح مجالك ده عامل كيف والمهارات المطلوبه منك عشان تخشه او عشان الزول الثاني يقدر يدخل المجال، وتحاول توجه الزول بشكل عام يعني، لكن ما تفرض عليه رايك وما تنفي له او تعيب له باقي المجالات. اتفضل يا ضرار. طيب طبعا من الحاجات المشاكل الكثيره اللي حاصله في السوق قادتنا لحاجه كده شويه انا بديت احس انها بدت تبقى كثير اكثر من اللازم شديد، اللي هي موضوع انه انا تخرجت ما لقيت فرصه مثلا بتاعت شغل في السوق، فوقفت شويه كده، فبقيت انه اقول انه يا اخي العمل الحر براي لي انا افضل من الشغل يعني. النقطه دي اظن في ناس منتظرين كثير ان نسيرها يعني الحته دي بالذات، انه افضل انا ابدا كيف، انا عارف الناس بدت ولا ما بدت في الموضوع ده، لكن كوني انه ابدا، هل ابدا براي طوالي كده، تخرجت الليله تخرجت يوم يومين من التخرج، اخذت لي شهرين اخذت لي تريننج في حته معينه، بعد ذاك لقيت انه الموضوع ده صعب والموضوع الشركات ده ما بقدر عليه والموضوع ده قاسي شديد، فقمت طوالي عملت شنو، عملت شغلي براي. هل الحاجه دي يعني الحاجه دي بقت صراحه كده انه اغلبيه الناس بدت هو ده الاتجاه الاسهل طبعا، والاتجاه الزول اللي بيقول يا اخي انا عايز اتعب، في النهايه انه التعب يكون حقي انا، فبيبدا من ما يعني خبرته لسه بسيطه شديد بيحاول انه طوال شنو يبدا في الشغل بتاعه الخاص. الحاجه دي هي لها طبعا مساوئ كثيره جدا جدا، وهي لها فايده يمكن تكون لحظيه او فايده قريبه المدى، فإذا الناس ممكن تبدأ تصير النقطة دي أنا عندي فيها إضافات. يلا بس أنا داير أديك ده مداخلة كده في كلامك، إنه الحاجة دي ما سهلة، ما من السهل أنت طوالي دي يعني، ممكن الناس تكون شايفين برا الحاجة دي سهلة، لكن الموضوع ده يعني صعب جدا إنك تكون تقدم. ما شوف أنت إذا تعينت في شركة أو إذا أنت ساعد تدعين في شركة فأنت لازم تكون بتقدم حاجة، شركة ما حد عينك عشان انت مثلا وسيم او اذا انت يعني عشان حاجة تاني غير انت المنتج او الحاجة اللي بتدخلها للشركة. انت دخلت حاجة للشركة قادر تقدمها لها كموظف، فانت ممكن يعني وما ممكن برضو ممكن تقدمها للشركة من برا وممكن تقدمها للشركة من جوا، فانت بتقوم برا انت بتكون عليك نقاط كثيرة ونقاط ضغط كثيرة في انك كيف تسوق الحاجة اللي انت بتقدر تقدمها للشركة دي، وكيف تصل الشركة، وهل الشركة هتكون يعني مشجعة انك انت تشتغل لها الحاجة دي برا. ما بقول الشركة برضو بتكون هتنظر انه انا لازم اعينك، انا ادفع لك 10,000 وتكون شغال معايا الحاجة، ولا ادفع لك 20,000 وانت هتشتغل في يومين او في كده، فده صراع صعب يعني، ما حاجة سهلة انك تقول ده تشتغل فريلانس او كده، فخيار الوظيفة هو الخيار الاسهل، الفريلانس بيكون يعني حاجة مدعبة ما حاجة سهلة فعلا، لانه او ممكن الزول يربط بيناتهم ولا كيف يا عمين؟ والله يا اخي اصعب واسهل دي تخيلها بتختلف من زول لزول، ممكن في زول يكون شايف الوظيفه بالنسبه له كارثه يعني انا ما صدقت انتهيت من الجامعه البنت. الزول يربط بيناتهم يا رمح. ايوه انك رايك شنو يا مين؟ ممكن يكون في حاجه في النص. انا بس دار يعني اغطي الحاجه بشكل عام انه الوظيفه ما بالضروره تكون سهله سهله لكل الناس، وكذلك العمل الحر، لانه ممكن نلقى في كل واحد في صعوبات وفي يعني نقاط سهوله وصعوبه. العمل الحر بيتطلب منك التزام، لانه ممكن تبدا عمل حر وتفشل فيه، تلقى نفسك ما قادر. يا اخي انا ما ممكن اكون بفكر في تسويق وبفكر في التزام وانا قاعد في البيت براي اصحى الصباح عشان اشتغل ده لو شغال من البيت يعني. فبرضه في جانب تاني ممكن يكون الناس ما شايفينه، وحتى موضوع العمل الحر ده ناس الشركات للاسف في السودان لحد حسب يعني بيتناولوا بصوره ما جاده يعني بيسخروا منه. وكثير بنسمع عبارات انه يعني انت فريلانسر ساي ما شركه بالله وكده يعني حياه زي دي. ف برضه نحن في الحته دي المفروض نتفهم الموضوع ده. واحدة من الحاجات اللي كشفت لنا أهمية العمل الحر والشغل أونلاين وبالنسبة لنا كأفراد أو حتى للشركات الكورونا. لما جاءت الكورونا دي ورت الناس إنه أنت لو كنت معتمد على وظيفة ممكن في لحظة الشركة دي تتخلى عنك، لأنه أنت أو في أعباء كثيرة عليها. والشركات في نفس الوقت لقت إنه لو تتعامل مع زول كفريلانسر أو تسورس ممكن يكون ما تحصل له الخسائر. انا فاهم نقطتك يا ضرار في انه الزول الخريج 200 يختار انه يمشي في اتجاه العمل الحر وهو زول ما عنده خبره. كيف انت من زي ما نقولوا من قول التيت تقول يا اخي انا هشتغل شغل حر؟ فعلا السؤال ده مهم. طيب انا رايي انا واحده من التجارب اللي عندي انه التخصص اللي انا يعني توقعت انه اكون فيه كويس او حبيته او دار امشي فيه ما كان موجود في شركات. فانا لو مشيت خشيت شركات الشركه ما حتضيف لي حاجه. لو نزلت تريننج ولا اشتغلت موظف ولا كده الشركه ما حتكون بتقدم لي، بالعكس حتكون خصمت مني ساعات في اليوم مقابله ما حتديني المقابل المرضي بالنسبه لي. وفي نفس الوقت ما حيكون عندي وقت عشان اتعلم واطور نفسي في الاتجاه ده. حقوم القى نفسي بقيت يعني ماشي مع القطيع، التيار موديني على وين انا ماشي معه بس يعني ما قادر ما حقاوم. لكن لو انا مثلا مجالي عشان اتطور فيه وبتطلب انه اقرا براي واطور نفسي واخش كورسات واتعلم سواء اونلاين او كذب معليش يا رماح بس قاطعك دقيقه تفضل قاطع انحقق. هل انا بس عندي تساؤل بس لا ما من لا ثواني بس انا بس يعني ليه كلامك ذاته يعني في حاجه في كلامك هو منه خريج بيكون ماشي يتعين في شركة عشان يستفيد منها في الحاجة اللي هو ماشي لها. يعني مثلا انت مثلا فكرت في حاجة كويسة انه قلت انا والله يا اخي ما في شركة بتضيف لي في مجال الاستثمار المعماري فانا ما حامشي شركة او ما حامشي افتش لشركات. احنا منه كان خريج منه مشى قال والله يا اخي انا عندي المجال الفلاني ده انا حاسس نفسي ممكن امشي فيه لقدام، طيب ما افتش شركة هي كويسة في المجال ده والله يعني ده كلام بتاع زول هو يصل فالحاجه دي برضو محتاجه ان تكون عارف نفسك انت كويس في شنو وتفتش. احنا المفروض تكون كزول خريج يكون عارف نفسه هو ماشي في اي اتجاه وهو داير يمشي في اي اتجاه لقدام ويحدد. يعني انا ما اعين في شركه مجرد ان اكون دايش بس خاش الشركه دايش اتلفت يمين شمال ما عارف ماشي وين. فالحاجه دي المفروض تكون انت من الجامعه عرفت طيب. لقيت الزول المرشد اوجهك انت كويس في شنو. انا اتوقع الضرر شاف الموضوع من منظور تاني. فنحن بالمناسبه يا اخواننا وصلنا ساعتين في البث بتاعنا ده، فبقدر الامكان نحاول يعني نختصر لانه الحلقه دي حيسمعوها ناس بعد ما البث ينتهي، فما ادري انها تكون صعبه بالنسبه لهم بالرغم انه النقاش لسه يعني في كلام المفروض يتقال، لكن نحاول نختصر. ضرر انت منظور يعني شايف العمل الحر بالنسبه للخريج وكده بمنظور ثاني كيف بالضبط؟ انا يعني انا كلامي كله ما كان على اساس انه الزول مثلا اتخصص شديد او وصل او مثلا رماح مثلا يعني ما هو الزول القدر ووصل وشاف انه هو في السوق هو افضل من كثير وافضل من الشركات ده انا ما بتكلم عنه. انا بتكلم عن الزول الحاسة باحباط كده مثلا يعني مش الشركات حاسة انه ما عنده مكان قامت جاته حالة كده من انه ياخذ الشركات دي كلها كلام فاضي تمام انا اقوم هو لسه فريش يعني ما ما ما ما ما مارس الشغل او ما شاف او ما جاته الفرصه الصحيحه يعني. قام قال يا اخي يعني زي بيحصل كثير يعني طوال احنا مثلا ثلاثه نقوم نعمل لنا صفحه واحنا لسه خبرتنا قليله في الموضوع يعني. ما هو دي ذاتها واحده من الاشكالات اللي ممكن تعمل مشكله جوا السوق بعدين، اللي هي دي ممكن ترجعنا للكلام اللي قاله مهند زمان، اللي هو الكلام اللي قاله انه القوانين اللي بتضبط لي العمل بتاعنا احنا ذاتنا كمعماريين شو يعني. ممكن انا مثلا يعني في دول كثيره برا الموضوع ده ما بيتم كده يعني، مثلا ممكن زول خبرته اقل من 5 سنة ما مسموح له انه مثلا يعمل له خرطه او يعمل له مهما كان شكلها باي نوع من الانواع. ف ايوه واصل الصوت شكله قطع ولا في حاجه؟ صوتك قطع يا ضرار، كان عنده مشكله في الشبكه. والله صوتي مسمع كويس بعد ايوه رجع كان راح ايوه اختفى زي 30 ثانيه كده. طيب تمام، زي ما قلت لك في مجالات انا عايزك تنبه على انه يعني انا كلامي كله عن انه زول الفريش بعد حصل له احباط من السوق او حصل له احباط من الشركات وما لقى نفسه والفرص ولقى انه التعامل كعب وكده طوالي قرر قال يا اخي انا ما اقوم اعمل عمل حر براي، اعمل لي صفحه واعمل لي بتاع وانا وابدا انشر لنفسي واشير لنفسي. الحاجه دي اوتوماتيكلي كده بتقوم تعمل له مثلا ما جاء قبول من الناس، ما جاءه يعني ما سوق لنفسه بطريقه صح، حاجه طوالي ممكن تخلي. طيب انا حواصل من كلامه. الحاجه دي هي كعبه يعني، انت لو قدرت تصل للناس وتصل للسوق يا ضرار، لو قدرت انت مثلا انت ومعاك 3 أصحابك وكده تصل للسوق وتاثر في السوق، دي حاجه كعبه ولا حاجه كويسه؟ تقدم منتج، تقدم منتج احسن من اللي بيقدمه الشركات. لا لا لا لا لا انا ما بتكلم من الناحيه دي يا شباب معلش. انا بتكلم عن انه بيدافع ما عنده انت من منظور شركه ونحن من منظور لا لا انا فاهم انا طبعا انا لا لا لا لا ابدا ما كده. انا يعني مثلا رماح وامين ما تسقطوا الحاجه دي عليكم يعني، مثلا يعني اللي هو الزول مثلا اصلا هو في مجال عابر مثلا يعني لا ما يفرق. انا بتكلم عن الناس الزول مثلا ما لقى فرصه جوا شركه مثلا يعني، ما لقى فرصه جوا شركه وهو لسه ما اخذ اي نوع من انواع الحاجه يعني دي التخصص فعلا بتنطبق. الخبره اللي بتاهله انه يكون يقدم حاجه براهم. ايوه حتى بالزبط. على مستوى الكورسات بالزبط. الناس اللي بدت يعني بيعملوا مثلا كورسات ولا بيفتحوا معاهد ولا هي الموضوع زي ما قلنا مشربك مع بعض يعني. يعني في ناس برضو بيقوم بيطلعوا من الجامعه بيفتحوا بيعملوا معاهد بتاعت كورسات، وللاسف الكورس بيكون بيحاولوا يجزئوا لاجزاء كثيره عشان يكون منه فايده، عارف لك بيجينر وادفانس وسوبر ادفانس، وفي النهاية بيكون ما طرحت بحاجة فيها فايدة. نفس القصة دي الزول اللي بيقدم محتوى تعليمي ما كويس أو فيه خلل نفس الحاجة بيقدمها في السوق يعني. أنا فهمت فكرتك. طيب ما نحن يعني المنظومة دي حاجة واحدة كده، شركات لو ساعدت الناس وبقت عندها سيستم ما حتصنع السوق ده يعني، هو صراع كده حاصل في كل الاتجاهات دي. طيب أنا أتوقع بالضبط اتوقع كده بس... طبعا في تفضل يا ضرار. اي زي ما قلت لك بس معلش انه الزمن مشى، انا بس حبيت انبه على النقطه دي لانه في ناس عندها حماس شديد يعني في الحته دي، حماس شديد في انه بيقوم بيحاول انه يعمل شغله الخاص من البدايه كده، من البدايه طوالي كده يعني. بس زي ما قلت لك انه لابد انه يكون الناس توعي لنقطة إنه في مجالات في مجال ذاته بتحتمل إنه إنك تشتغل شغل حر من البداية وتشتغل على نفسك، وفي مجالات تانية لا بد إنك تمشي بالسيستم المعروف يعني. معلش في مداخلة هنا في فيسبوك، أو عبد الله طبعا دقيقة الأمين أبو عبد الله أنس بيقول البرنامج جميل وبالتوفيق يا شباب، بتمنى أنكم تعملوا ورشة على الزوم وتكون بس مباشر على صفحتكم ويكون في عرض بوربوينت يوضح عمل المعماريين ودورهم الكبير في المباني. حاليا في وعي كبير في المجتمع، استغلوا وجودهم في الميديا وعرفوهم بدوركم. بعدها إن شاء الله أي واحد لو مشى لشركة حيسأل منكم. طيب انا هعقب على كلامكم ده. انا بشوف المواضيع دي كل واحد فيها بصراحه بيحتاج حلقه كامله، سواء العمل الحر او الدخول للمهنه من ناحيه بتاعه وظيفه. انا شايف انه كل واحد من ديل بيحتاج لحلقه كامله. والتنظيم انا بشوفه مفترض يكون توجه بتاع دولة بالنسبة لسوق العمل. دولة تضع سياسات دي تجبر الشركات، تجبر المهندسين أنه يكون في بروسيدير معين يتعامل للشغل يعني. أما بالنسبة لموضوع العمل الحر يعني أنا بالنسبة لي بشوف أنه يعني فيه ظلم للمالك او الشخص اللي بيجيك انت كمهندس فريش وما عندك خبره. انك انا بتكلم عن التنفيذ مثلا والتصميم برضو. اللي صار ده ممكن حاجه ما عندها مشكله يعني، الواحد ممكن يدخلها حتى بدون خبره. لكن قصدي بالنسبه للتنفيذ والتصميم، انت لما يجي لك كلاينت، الكلاينت ده بيجي لك لانك ثقه بالنسبه له، وانت ما عندك الخبرة الكافية في انك تعمل لي ديزاين ماتور يعني. في حاجات كثيرة انت بالنسبة لك بتكون غايبة، فانت ما لم تمارس الحاجة دي تحت سينيور بتكون يعني متمرس عليها في حاجات كثيرة. الكلام ده بقوله لانه انا من واقع تجربة شخصية، في تفاصيل كثيرة جدا في التنفيذ نحن بنشتغلها كشوب دروينز، المصمم ما بيكون مراعي. فأنا بشوف أنه فيها ظلم كبير جدا للمالك لما يجي لك أنت كفريش، فبعدين حتدخله في قصص بتاع التنفيذ، مشاكل التنفيذ، وبالتالي ما حتكون حققت الحاجة اللي أنت مفترض تحققها، اللي هو أنه تعمل له ديزاين أو مبنى أقل تكاليف وبأحسن وظيفة ممكن يؤديها. فدي مداخلتي في الحتة بتاعت العمل الحر. هي طبعاً العمل الحر ما بتجيك مشاريع كبيرة يعني. أنت عشان تستلم مشاريع كبيرة لازم تكون تابع لجهة أو شركة أو كده عشان تستلم يعني. إحنا في العمل الحر ممكن بتكون لافي في كل غرفة ما عارف شنو، مشاريع بتكون حاجات صغيرة يعني. حتى ولو الحاجات البسيطة دي على فكرة فيها ديتيلز كثيرة جدا في التنفيذ، والمشاكل دي قد تكون يعني لشخص ما داخل في المجال قد تكون ما مرئية، لكن صدقنا ما شايف ما سهل يعني، في حاجات كثيرة حقيقة. أيوة. فأنت لما تكون فريش، في خاصة يعني بتحس نفسك فري جدا في أنك تصمم حاجات جمالية أكثر من ما تراعي التنفيذ. لكن كل ما تشطح أيوة، فكله أنت لو ملاحظ حاليا كل ما زادت خبرة الواحد بتلاقيه تصاميمه ماشي على أبسط، لأنه عارف الحاجة دي فيها كوست. أول حاجة دي نقطة نحن ما تكلمنا عنها على أبسط، لكن برضو أجمل يا مهند. دقيقة خليني ايوه في الحته دي. يلا انت بتكون شغال في حاجه بتكون شاطح، الحاجه دي انت ما عارف بتتنفس كيف، ولا بتكون عارف التكلفه بتاعته شنو. انا من واقع تجربه يعني شفت ديزاين لمهندسه وتنفيذ يعني لمبنى متكلف، يعني ممكن اقول لك about 1 مليون دولار. فكتصميم وتنفيذ حاجة بطالة جدا. يعني الراجل ده ظلم نفسه بأنه مشى لشخص، مشى للشخص الغلط. فموضوع العمل الحر على طول تطلع من الجامعة عشان تدخل السوق، الموضوع ده very dangerous. يعني دخلك في، أنا بتكلم عن التنفيذ والتصميم بالذات يعني. فما أعرف أنتوا رأيكم شنو في الحتة، لكن أنا لأنه دي حاجات قصص أنا بعرفها معرفة مباشرة. معلش بس يا شباب لو تسمعوا لي أبي مداخلة يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. والله أنا مع العمل الحر ومع العمل الوظيفي يعني، مع المسارين مع بعض يعني. لأنه العمل الحر يعني بيمتد على المدى الطويل يعني، أحسن الواحد يبدأ في عمل الحر من الوقت الراهن ويبدأ في مسيرته الوظيفية يعني، لو لقى أي جوب إضافي ياخده له ك يعني حاجة إضافية ويواصل في مسيرته الوظيفية عادي. لأنه العمل الحر بياخذ زمن طويل يعني، ممكن 3 سنين 4 سنين حتى أنت تركز في السوق وتثبت جو شغلك يعني. أما بالنسبة للعمل الوظيفي يعني، تكلمت كثير عن البيئة بتاعة العمل وعن السيستم بتاع الشركات، وأنا دو صاحب تجربة يعني، وجربت المجال المسارين يعني، المسار الوظيفي والمسار الحر يعني. المسار الحر أداني أسرع من المجال الوظيفي يعني. لحد الآن أنا ما توظفت في أي، إلا في شركة واحدة، إلا في وزارة واحدة حكومية وهي وزارة العمران. المشكلة في السودان هي بيئة العمل ذات والوضع الاقتصادي للدولة. دي الحاجة اللي بتخلي أول حاجة التنمية متعطلة، وحتى الدولة ما قادرة توفر أبسط مقومات الحياة بالنسبة للمواطن يعني. عشان كده ما تتذكر إنه في مهندس ما لاقي وظيفة، أو في شركة ما مطبقة يعني بنود العمل، حتى النقابات بعيدة جدا عن سوق العمل. فدي مشاكل كلها يعني مسببة في الأزمات اللي إحنا حاليا فيها. دي بس مداخلة مني بسيطة كده، لو في زول عندي تعقيب عليها يعني. معلش، هو صحيح أنا متفق معك في الحتة بتاعت الاقتصاد يعني. حاليا الدولة ممكن تكون بتمر بحاجات كثيرة ما فاضية لأنها تنظم مهن ولا حاجة زي كده، والنقابات برضو شبه متعطلة. بالنسبة لكلامك، لأنه هو فعلا العالم العمل الحر بيديك يعني، بيديك أكتر من الوظيفة بكتير. الشباب المعانا دي هنا معظمهم مشتغل حر، أنا برضو اشتغلت عمل حر، لكن حكاية أنك تجي فريش أنا قصدي وعلى طول تمشي يعني، أنت كده باعتبار أنك تتعلم في الكلاينتس يعني، أنت بتبني خبرتك على الكلاينتس بدون أي سوبرفيجن وبدون أي يعني. أنت لو في أي مشروع مهما كان المشروع صغير، في حاجة اسمها ريسك، فأنت ما بتعرف الريسك وين ومتين بيحصل وتتعامل معه كيف. مهند، نعم مصداقية لكلامك ده، إنه العمل اللي بيجو داخل يعني بيجي بحاسس كأنه خدت معه ميزانية بتاع التنين. أنا داير أحسن حاجة في الكوكب أعملها في بيتي، داير بورسلين اسباني وخشب معارف تركي، وما تشغل لي عمالة سودانية، أنا بكره ما أعمل لي جبسن بور، ما تعمل لي جبس البلدي. السيناريو اللي يعني الواحد بيكون مميز مرة بيه ده. فأنت بتعمل التصميم على أعلى مستوى يعني، تكون فاتح نفسك شديد، بتخش بعدك في انك التنفيذ، وانت هتشتغل مع منو وتعمل شنو، تتفاجئ انه العميل ده ميزانية بتاعت كتكوت ما فيها الموضوع. يا فعلا حتى انت عارف لو كان عندك تجربة كويسة، انت بتكون عارف وانت اثناء ما بتصمم للراي ده بتكون مستحضر الكوست بتاعت الحاجة دي. ف حتى لو هو جالك كده، انت اول حاجة تكون يعني تقول لي اتخذت ميزانية في حدود كم، فلما تعرف الميزانية بتاعته، لما يجي يقول لك انا عايز سلم زي اخوي فلان ولا شباك زي اختي فلانة، انت هتقول لي لا الموضوع ده بالنسبة لك ما يعني، انت دوبك هتقوم قواعد وتجيب اذا حتمشي بالطريقة دي. لكن انا حاسس انه بس مشينا من مسار يعني الحلقه يعني بقينا شنو زي مشينا في المجال بتاع الفريلانس والمشاكل اللي فيه. انا اقول لك كل واحد من المواضيع دي بيحتاج بودكاست كامل انا شايف. بس في نقطه انا داير اسيرها هي بتلاقيك بعد تتخرج طوالي. النقطه بتاعت انك انت بتاهل نفسك لانك الشركه تقبلك او الفريلانس يقبلك يعني تلقى شغل فريلانس او بتكون انت داير تاهل نفسك. في نقطه بتاع تاهيل ده في لعب بيحصل في موضوع التريننج او الكورسات اللي بتاخدها. بتقع انت في لوبي بتاع انك بتاخد 16 كورس ريفيت و14 كورس ماكس و16 كورس معارف مايا. بتكون انت لاف في صينيه الحكايه بتاعت كم سنه تتعلم كورسات يعني بدون درايه لانه الكورسات دي هتاهلك لشنو او هتوديك وين. فدي تخيل لي الحته برضه المفروض نوضحها قبل انت تمشي لقدام انك تكون تاهل نفسك لشركات وكده او بتكون ضمن عنوان الحلقه يعني. ايوه يعني كرم ما حيتكلم اكثر في الحد الادنى للمتطلبات شنو ما معروف في اي اتجاه من الاتجاهات دي. يعني انت بتتخرج يا رب يعمل ماجستير والله قالوا في ماجستير بتاع تخطيط مدن في ماجستير بتاع تصميم. انا 200 بمشي بعمل ماجستير بعد ما اتخرج طوالي و200 بقرا كورسات. وهل الماجستير بعد التخرج طوالي مناسب ولا زي العمل الحر زي ما قال درار ممكن يكون مضر بالنسبه لك؟ فصراحة الأسئلة كثيرة في الحتة دي فأنا ما عارف هل ينفع نحن نستمر في الكلام ونحن وصلنا ساعتين وعشرين دقيقة ولا رأيكم شنو؟ أنا شايف الزمن طول لكن في نقاط كثيرة في البريف نحن ما تعرضنا لها الصراحة. ممكن أنا شايف نعرضها في البودكاست ممكن في نص الأسبوع إذا في إمكانية واصل المرة الجاية. ايوه لانه فنشوف راي الناس شنو. لا لكن المواضيع كثيره رغم احنا شايف مره واحده في الاسبوع قد ما تكون. والله انا كنت عايز اسالكم يعني. كمتحدثين احنا تكلمنا الخميس اللي فات فلحد الخميس ده حسيته بالفتره كانت طويله صح؟ انا غيته بالنسبه لي يعني ما سبع طويله انا شايف. انا بايدك برضو يا رماح فعلا فتره طويله ممكن نشوف الناس اذا في امكانيه ممكن نواصل التوبكس الثانية دي في بودكاست في نص الأسبوع. بس برضو أظن فيها صعوبة على الناس إنه تكون يعني أفتكر كده مشكلة في صعوبة إن الناس مرتين. نحن مشكلتنا الأساسية كانت إنه نلقى زمن مناسب والناس ما يكون عندها مشاكل بتاعت نت بتاعت كهرباء التفاصيل اللي عارفينها دي. فعشان كده اخترنا نجرب الساعة 10 حلقة جديدة. الحلقة الجاية تكون الساعة 10 نجرب 10 بتوقيت السودان. والله ممكن دي قصدك خلال تجربة. نص الأسبوع يلا مشكلة حتكون في أي. الكهرباء عاملين حلقة كده. أيوة ممكن نعمل تصويت بعدين في تليجرام الحاجة دي أو في مواقع التواصل. أيوة ممكن برضو دي ما حلقة تانية يا يا يا أمين. أنا شايف إنه إذا كان في حلقتين إذا بقى مواعيدهم واحدة بتكون ما بتكون أجمل لو كانت أي واحدة في مواعيد مختلفة. والله أنا شايف 10 ممكن نجرب نص الاسبوع الساعه برضو ما ننسى اخواننا اللي قاعدين برا ديل الموضوع ده بالنسبه لنا قصدي انه بدل نتناقش هسه فيها نتناقش شويه في التصويت يعني غير المتحدثين يمكن في كميه من المستمعين برضو قاعدين برا السودان غالبا في دول الخليج فالموضوع ده برضو مرهق شديد يعني نزول ساهر لحد الساعه 4 كل يوم كده. ايوه بالضبط. طيب يوم ساهر في الشغل يوم ساهر في والله يا اخواننا الكلام كان ممتاز جدا واتوقع في اختلاف اراء كويس يعني انه نحن في البدايه طبعا احنا كنا متخوفين انه يكون راينا كله واحد نحن كمتحدثين لكن مع الكلام ظهر انه لا في اراء مختلفه والحاجه دي بتفيد الحوار وبتبقيه غني اكثر يعني. ومشاركه الناس طبعا المعانا برضو اضافت للحوار كثير. نتمنى انه تكون دي بدايه كويسه ونحن نستمر فيها يعني ان شاء الله حنصارع في انه نعمل الكوميونتي اللي احنا يعني بنحلم به وده او كنا بنتمنى انه يكون في يوم من الايام فيه لما احنا كنا خريجين جداد. وان شاء الله مستمرين يعني في حلقاتنا حتكون بشكل اساسي الخميس الساعة 12، بعد ذاك حنشوف من خلال تصويت في الجروب هل ممكن يكون في حلقات إضافية نص الأسبوع وتجاوب الناس كيف. لو في أي زول عنده نقطة ختامية يختم بها، سواء من الناس المتحدثين أو من الشباب الموجود موجودين معنا في الأودينس، اتفضل يقولها ونختم على كده إن شاء الله. والله حابب النقطة الختامية ما هي محددة في حتة معينة ولا أي شيء؟ والله أي شيء، أنت لو عندك مثلا نقاط شايف طيب إذا المفروض نتكلم فيها حلقات جاية أي نقطة. لا أنا تعقيب على قبيل النقطة كان ذكرها مهند، بس الشبكة كانت عندي كعبة ما قدرت أتكلم فيها، لكن خلاص ما مشكلة نتجاوزه في مرة تانية إن شاء الله. يا أما أيوة أنا بس حانوه للناس اللي بيحضرونا من برا أول ما سودانيين أخوانا الكلام اللي قاعد نقول فيه ده كله كذب، ما حاصل ما صدقوا. نحن بنحاول نشوي عايز تطمن الناس أنت. لا لازم احنا بريئين من الحاجة لازم تظهر الجرح وتعالجه لازم الجرح نظهر مع نفسك نظهر لنا لكن نحن كلنا مندسين احنا كده بنضرب في روحنا في النار مندسين نظهر البلاوي دي وعدتك نشوف حلول شنو ان شاء الله بنعتذر لكم والله يا اخي الحاجة دي ما حاصلة يعني بيتونس هتاخدوا في بالكم. طيب اتوقع ما في زول عنده اضافه. طيب اخواننا ان شاء الله الحلقه هتكون متاحه، لو في زول جه متاخر وما سمع معانا من البدايه هتكون متاحه في الصفحه بتاعت البودكاست على الفيسبوك اللي هي اركشن بودكاست سواء بالعربي او الانجليزي، وان شاء الله هتكون متوفره كصوت بحاول ارفع ان شاء الله في الجروب بتاع التليجرام، وبرضه هتكون من خلال وسائل التقاط البودكاست. لو عندك اندرويد بتلقاه في جوجل بودكاست، لو عندك ايفون هتلقاه في الابل بودكاست، ابحث برضو باركشن بودكاست وبتلقى الحلقة ان شاء الله. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.